من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 22 بعنوان قشعريرة، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. الحياة تستمر. قال ماسومو وهو يرتجف من الرعب كعادته: ليس أمامك من سبيل إلا أن تستمر. الحق أقول لك إن الاستمرار يحمل الهلاك الأكيد، لكن البقاء حيث أنت معناه موت لا مناص منه. فكرت في كلامي فوجدت أن خياراتي واسعة فعلا. أحب هذه الخيارات المفتوحة التي تعطيني حرية لا شك فيها. كان الليل الإفريقي قد جاء حاملا البلدة الخاصة به والتي لا تحوي إلا لونين، الأسود والأزرق. قد بدأ يلون كل شيء من حولنا بهما. رائحة عباءته العطرة تحيط بنا، وأنفاسه الباردة قليلا تهب على وجهينا حيث وقفنا ننتظر قرار الصحيح. وكان قراري الذي ليس صحيحا بالضرورة هو أن أستمر. إن القبور تزخر بالشجعان كما قالوا، وأنا أكره أن أبي في قبر آخر، لكن لا خيار لي، سأستمر. ما زلت في كينيا. يبدو أن هذا صار معتادا حتى نسيت أنني يوما ما كنت في الكاميرون. الحقيقة أنني ما زلت ترسا جديدا خشنا لم يتأقلم على حركة التروس الأخرى من حوله، أو كما يقول أي حرفي في ثقة يطبع. لكن كل يوم يجعلني من أهل الدار أكثر. قد بدأت أحب البعض وبدأ البعض يحبونني لشدة العجب. والأهم أنني عرفت عن نفسي ما هو أكثر، أنني أثير المتاعب أو تثيرني المتاعب حيث حللت، وهو شيء مريح حين تتأقلم على هذه الحقيقة وتدركها يقينا. هذا يبعث السلام في النفس. أنا ألعب طيلة حياتي دور الحجر الذي يلقى في الماء فيجعله يضطرب وتبعثر في دوامات متصلة. صحيح أن شيئا لن ينجم عن هذا، لكنه على الأقل يكسر الملل. وسأل عن هذا أي صبي يجلس على نهر ليلقي فيه بعض الأحجار. تعرفون بالطبع أنني تزوجت برنادت، وهو على ما أعتقد أهم ما فعلت في حياتي حتى اليوم، فقلما أردت شيئا بشدة ونلته. الحقيقة أن العكس هو القاعدة، فقط أردت القول أن مصيرينا توحدا، وأنني حين أتكلم عن نفسي فأنا أعني نحن، ونحن هذه مثنى إلى أن تتحول إلى صيغة جمعية يوما ما، وهو يوم يملأني فرقا وتوترا. تصوروا أن أكون أبا، وأين؟ في قلب إفريقيا الاستوائية. على كل حال نحاول تأجيل هذا الموضوع إلى يوم نعود إلى وطننا الثاني في الكاميرون. اغفروا لي ثرثرتي، لكن لابد أن أخبركم بأخباري من حين لآخر. فأنا لست آلة مغامرات، ولست بالتأكيد جيمس بوند الذي يطلق الرصاص ويركب السيارات السريعة من أول إلى آخر صفحة في قصصي. أنا إنسان بعد كل شيء، إنسان يمرض وينام ويتثائب ويمر بتجارب تستاهل السرد من آن لآخر. قال لي سينوري: يبدو أنك صرت خبيرا بدأ كلا أزار. لم أدري ما أقول، فهززت كتفي وبعد قليل غمغمت: لو لم أفعل لكنت حمارا، إنني لا أفعل شيئا آخر منذ جئت إلى كينيا، كأن العالم خالي من أي أمراض أخرى. ابتسم وواصل رسم لوحته التي تقلد أسلوب روبنز وقال: لا تدع هذه الفكرة تفسد حياتك، لابد من أن تخوض كل تجربة تمر بها إلى الحد الأقصى. بعد هذا تتراكم التجارب في خزانة ذاكرتك، ويومها تصير ذلك المخلوق السحري خبير الأوبئة. ومن قال إنني راغب في أن أصير خبير أوبئة؟ أنا جراح ولا أرى نفسي على أي ضوء آخر. جراح يرغمونه على أخذ عينات الدم من القبائل وقراءة دورة حياة طفيل الليشمانيا. أنا الذي لم أطق دورة الحياة في حياتي، ومنذ كنت في المدرسة الإعدادية حين كنت أقلب الصفحة بمجرد أن أرى التخطيط الدائري الشهير الذي يبدأ بالإنسان وينتهي به. وصل سينوري سؤالي: متى تعود للكاميرون؟ قلت في شرود: حينما يطلبوننا. وأحيانا يخيل إلي أن الأمور ستظل كما هي. يبدو أنهم كانوا متلهفين على الخلاص منا هناك. ابتسم وقال في خبث: المدير هنا لا يطيقك كما تعلم، ويطوق للحظة الخلاص. قلت: الشعور متبادل لحسن الحظ. قال: يطلق عليكما اسم الثنائية ويندي، وهو يشعر بأنكما جسمان غريبان ستظل الوحدة مريضة إلى أن تتخلص منهما. لم تكن برنادت في قائمة المغضوب عليهم لدى المدير، لكن زواجنا جعلها أنا أخرى. بالأحرى صار الرجل يعتبرنا شيئا واحدا بغيضا. وعلى كل حال هذا لا يضايقني في شيء ما دام بيننا سلام، والسلام لا يعني الحب. هكذا كانت حياتي تمضي، وكما تعرفون كنت أستريح في الوحدة يوما ثم انطلق لجمع المعلومات الميدانية والعلاج تحت الشجرة يوما آخر. وكان هذا يضايقني لأنني صرت بعيدا جدا عن كافة التخصصات وعن غرفة الجراحة الحبيبة. صار داء كالعازار يطاردني في كل مكان، وفي أثناء النوم وفي الحمام وتحت ملاءتي، وصرت أحفظ تفاصيله على ظهر قلب وأشم مريضه على بعد 10 أمتار، بالرغم أنه ليس من الأمراض ذات الرائحة كالتيفود والتيفوس والفشل الكبدي. هكذا كانت الحياة تمضي حتى حدثت لبرنادت واقعة غريبة بعض الشيء. كان هناك طفل مريض. أعرف أن هذا ليس خبرا بالنسبة لعيادات الأطفال، فهناك دائما واحد، فقط أردت القول إنه كان هناك طفل مريض بالذات، وهذا الطفل كان في أسوأ حال. كانت معه أمه، ولو كانت حالة الطفل أفضل لتمكنت برنادت من النظر إلى المرأة بدهشة. إنها من ذلك الطراز العجيب الذي نسميه نحن في مصر مجاذيب. ثيابها غريبة جدا، وقد غرست في شعرها الكثير من الريش الملون، وغطت صدرها بالعقود الملونة، وعلقت في أذنيها طنا من الأقراط الخشبية التي تستطيل لها شحمة الأذن حتى لا توشك على التمزق. يد المرأة مخضبتان بلون أحمر كريه يوحي بأنه دم، برغم أن هذا غير ممكن. إنها من الكيكويو، هذا واضح. لقد رأت هذين القرطين العملاقين في أذان الكيكويو كثيرا، كما أن رائحة بول الأبقار هذه لا يمكن إلا تمييزها. قلنا أن الكيكويو يتمخضون بهذا العطر لأنهم يحبون أن يظفروا بحب الأبقار ورضاها، وهذا لا يجب الكثير من حب البشر طبعا، لكنهم لا يريدونه على كل حال. كان من السهل على برنادت أن تستنتج أن هذا القرد الصغير الذي يعوي كالجحيم مصاب بالتهاب رئوي، مع قدر لا بأس به من المياه في صدره، أو ما يسميه الأطباء بالانسكاب البلوري. هذا واضح تماما ولا يحتاج إلى إشاعة، فلندخر الوقت إذن. كان التفاهم مع المرأة ممتازا، فهذه ترمقها بكراهية وشك وعينين متسعتين، بينما برنادت ترمقها بخوف وتوجس. وكان المترجم وهو الممرضة هنا ينقل بعض الكلمات بين الطرفين. بيد محترفة أعادت برنادت المحقن الذي ستأخذ به عينة من ذلك السائل في صدر الصبي. ساعدتها الممرضة على تطهير موضع الإبرة. الأم تنقل نظرات الشك الخرساء بين الاثنين، وهو شك يوشك على أن يتحول إلى اتهام صريح فجنون. كان هذا يجعل برنادت عصبية إلى حد ما. قولي لها إنه لابد من التأكد، أنا أحاول أن أقوم بعملي، قالتها للممرضة وهي تحاول تثبيت وضع الغلام لتغرس المحقن. فنقلت تلك الأخيرة الكلمات بلهجة روتينية رتيبة إلى الأم، واحتجت تلك الأخيرة في وهن، ثم صمتت وراحت تراقب المشهد. هكذا هكذا. وانغرست الإبرة في الجلد الذي صار لونه برتقاليا بفعل مطهر. لم يستغرق الأمر وقتا، لا أعني سحب العينة طبعا، أعني أن الغلام أطلق شهقة معذبة طويلة ثم مات. 2. فيما عدا. فيما بعد حاول ستيجود الوغد، وهو المدير كذلك، أن يجد أي خطأ فيما فعلته، فلم يجد. صحيح أنها كانت تبكي كإسفنجة، وراح خليط من الدموع وإفرازات الأنف يغطي وجهها. صحيح أن من يبصرها كان يحسبها قاتلة كينيدي ذاته، لكنها لم ترتكب أي خطأ من أي نوع. الإبرة لم تخترق صدر الغلام أصلا. هذه وفاة مفاجئة، اختارت التوقيت الخطأ لا أكثر. وما أكثر أسباب الموت في حالة كهذه الحالة المهملة. ولكن برنادت لا تطيق الموت، موت الأطفال بالذات. وقد كان على الوحدة أن تشرح جثة الغلام لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي، لكن الأم المفترسة لم تعطي أحد أي فرصة. لقد اتسعت عيناها ويترمق الجثة المتصلبة لصغيرها، وقفت مستندة إلى الجدار ويترمق محاولة التنفس الصناعي بالفم تقوم بها برنادت. ثم ترى فريق الإحياء التنفسي والقلبي CPR يهرعون إلى الحجرة ليقوموا بتلك الحركات التي نراها في الأفلام الأجنبية. يثبتون جهاز للتنفس الصناعي على الوجه ويحقنون أشياء في صدر الغلام كل هذا لم يكن ذا جدوى. في اللحظة التالية، وكانما فرغت من مشاهدة هذا السيرك، أخرجت الأم حراما مزكرش الألوان، فلفت فيه جثمان الطفل في غير عناية وحملته على كتفها. اتجهت عيناها إلى برنادت. المرعب أنه لم تكن في عينيها دمعة واحدة، ولم يرتسم على وجهها أي نوع من الأسى، فقط همست وهي تنظر لها شيئا ما بالسواحلية. همست به مرة ثم مرة أخرى واستدارت مبتعدة. ولم تكن برنادت في حال تسمح لها بفهم ما قيل، لأنها كانت أشبه بعود من المكرونة تم سلقه بعناية، وكأنها سطيح بن ربيعة الكاهن الذي كان العرب يحكون أسطورته والذي لم يكن في جسد عظام، لذا كان يطوى كما يطوى الثوب. فقط نظرت لمن حولها فرأت في عيونهم الإشفاق والرهبة. كانت تلك أسود ليلة في حياتي، إن كثيرا من ليالي سوداء، ولكن هذه أول ليلة يكون علي فيها العناية بشخص في حالة انهيار عصبي. كانت ترجف كورقة، وقد وضعت عليها طنا من الأغطية وأعددت لها مشروبا ساخنا، وكانت ترفض بعناد أخذ قرص مهدئ لأنها تخشى أن تكون حاملا ونحن لا نعرف، لذا دسست لها خلسة في المشروب. قالت لي وهي تمسح أنفها الأحمر: أتراني اقترفت خطأ ما؟ قلت لها في نفاد صبر: هذا هو التزايد بعيني. قلت لك المرة الألف إنني لا أرى أي خطأ في هذا، وأنت تملكين من الحصافة ما يمكنك من الحكم بنفسك. ثم أضفت في ضيق: ألم تري احتضار مريض من قبل وأنت طبيبة؟ قالت وهي تمسح عينيها: هذه المرة ليس الأطفال، ليس الأطفال، من الطبيعي أن يموت الكبار ويعيش الأطفال، هذا ما أعرفه. ثم أضافت: لو رأيت نظرة الأم لي كأنها تقول: سألتكم ألا تفعلوا لكنكم تظاهرتم بالعلم والعبقرية. قلت: وماذا قالت بعدها؟ قالت: لا أدري، كانت تتكلم بالسواحلية، لكن لا تطلب الأمر خبير لغات إفريقية كي تعرف. طبعا كانت تتهمني بالإجرام وتتمنى أن ألحق بابنها في أقرب وقت. كانت تتكلم ورأسها يتأرجح على كتفها وكلامها يزداد ثقلا، فبدت كأنها طفلة تخشى الظلام، وهنا ضعيفة هشة تحتاج إلى الحماية، فهل أستطيع؟ الآن تغلب القرص المهدئ على أحزانها، فبدأت تغط في نوم عميق، وهنأت نفسي على ما قمت به، واندسست تحت الغطاء دافنا يدي لأتقي برد الليل الإفريقي المخيف، وفتحت كتاب سبالشر على حجري لأقرأ قليلا قبل أن أنام. الآن أتذكر ذلك الكاتب الأمريكي الكفيف الذي كان يقرأ بطريقة برايل، قال إن أجمل ما في الحروف البارزة هي أنه يدس كلتا يديه تحت الغطاء الدافئ، فلا يحتاج إلى إخراج يده للبرد من حين لآخر ليقلب الصفحة. مهما كلمتني عن الأقراص المهدئة والمنومة، فإن صفحة واحدة من هذا الكتاب تؤدي معي أثر 1000 قرص من تلك الأقراص. في الصباح قالت برنادت وهي تتمطى: أنا بخير. حقا كانت يانعة نظرة، ونظرت لوجهي أنا في المرآة فوجدت أنني أبدو كالمصيبة، يبدو أنني مضح أكثر مما توقعت، حتى أنني أمرض بدلا منها. وأردفت برنادت بعد صمت: لكني... قلت: نعم، لكنك لست راغبة في الذهاب للعيادة، هذا مفهوم على ما أعتقد. قالت: إذن؟ قلت: نعم، سأبلغ ستيجود، يعلم الله أنني أفضل بدء يومي مع ثعبا كبرى، لكني سأفعل. وارتديت ثيابي على عجل وارتديت المعطف، كان هذا من الأيام التي لا أتشرط فيها في القرى، ومعنى هذا أنني في إجازة، لكن علي برغم كل شيء أن أذهب إلى قسم الجراحة بحثا عن عمل، على أمل أن يصاب أحد مساعدي الجراحين بجلطة مخية أو سكتة قلبية، عندئذ لا يجدون سواي. أنهيت التفاهم مع ثعبان الكبرى الذي يبدو كالبشر، ثم اتجهت إلى قسم الجراحة، وكانوا هناك منهمكين كأنهم في سلخانة، الكل ينزع ثيابه والكل يرتديها والكل يجري إجراءات التعقيم والكل يتكلم. الحقيقة أنه لم يكن لي دور معين كما هو واضح اليوم. ولاحظ جراح عظام بريطاني أنني جالس من دون عمل، فقال لي ويغسل ساعديه بالفرشاة: هل تريد مشاركة أيها الشاب؟ أشرت إلى صدري بما معناه أتمنى. إذن ماذا تنتظر لتبدأ التعقيم؟ إننا سنستبدل رأس عظمة الفخذ لدى تلك المرأة العجوز. لم أكن شاركت في جراحة مماثلة كهذه، لذا صارعت بالتعقيم قبل أن يغير رأيه. طبعا كان لديه مساعد ومساعد كفء، لكنه لم يرى أن وجود مساعدين سيفسد الأمور. دخلت غرفة العمليات حيث كانت المريضة العجوز راقدة مغطاة بالملاءات، فلا يظهر منها إلا موضع الجراح، وقد اكتسب الجلد لونا برتقاليا زاهيا بفعل المطهرات. بعد دقيقة كان الجراح البارع قد كشف عن رأس الفخذ ب4 ضربات بالمبضة، ربما أسرع مما استطعت ملاحقته لتجفيف الدماء. هنا دنا أحدهم مني وقرب فمه من أذني من الخلف: دكتور عبد العظيم، هناك من يريدك. للحظة تذكرت فترة الامتياز في مصر، في المعتاد كان هذا القادم يخبرني بأن ابن خالتي أو أي واحد من قريتنا ينتظرني بالخارج، لكن استبعدت هذا الاحتمال هنا. يبدو أن الدكتورة جونز ليست على ما يرام. برنادت، هذا آخر ما توقعت. أجفلت وتأهبت للحاق به بحركة سريعة، لكن جاء صوت الجراح الصارم من وراء قناعي: حيث أنت؟ ثم أضف في ثبات: أما وقد بدأت الجراحة فلن أسمح لك بالانصراف إلا ميتا أو فاقد الوعي. لا مزاح هنا. وهكذا عدت للعمل شاعرا بمزيج عبقري من الهلع والارتباك والخجل والقلق. وبالطبع كانت هذه أطول جراحة سعدت فيها في حياتي. لابد أن 100 عام انصرمت وأنا واقف هناك. في النهاية بدأ أن القلب البريطاني البارد رق لي فقال: الآن صار الوضع أفضل، يمكنك الانصراف. وهرعت أغادر الغرفة فالقسم. في طريق نزعت قفازي وثياب الجراحة وارتديت ثياب العادية، ثم ركضت إلى المسكن حيث نقيم متوقعا الأسوأ. كانت الغرفة مفتوحة. توقعت هذا وخشيت كثيرا، لكني إذ دخلت واجف القلب لم أرى تلك الوجوه الشاحبة الملتعة التي كنت أخشى أن أراها. كانت هناك طبيبة كندية باسمة صبوح الوجه تجلس على طرف الفراش ومشرفة تنظيف الطابق، وكانت برنادت في الفراش شاحبة قليلا لكنها تبتسم بدورها وقد خمنت ما أردت أن أراه. ماذا حدث؟ قالت الطبيبة الكندية: لا شيء، لقد كانت متوعكة وانتهى الأمر، بعض مضاد الهستامين والكورتيزون. متوعكة من أي شيء بالضبط؟ قالت برنادت وهي ترفع الغطاء عن عنقها: قشعريرة، هذا كل شيء. 3 نوبات تتكرر. قالت برنادت: بعدما انصرفت أنت قررت أن أعاود النوم بعض الوقت، أنا لم أظفر بالنوم صباحا منذ أعوام. وكانت الفكرة في حد ذاتها ممتعة، لكن بعد قليل فطنت إلى أن أسناني تصطك. غريب هذا، ليس الجو باردا إلى هذا الحد. ضفت المزيد من الأغطية لكن القشعريرة ازدادت قسوة. في النهاية وصلت إلى الحد أنني صرت أرتجف كورقة في مهب الريح. كانت الغرفة كلها ترتج ورحب بالخزانة يئن كأننا في زلزال. كنت أنا أفكر في كلامها: القاعدة القديمة هي أن الرجفة التي تهز المريض تكون ناتجة عن الأنفلونزا أو صدمة عصبية. الرجفة التي تهز المريض والفراش هي صديد في مكان ما من جسده. الرجفة التي تهز المريض والفراش والغرفة هي مالاريا. قاعدة قديمة كثيرا ما تصدق، لكنك لن تجد أطباء كثيرين يؤمنون بها كوسيلة لتشخيص مالاريا. تواصل برنادت الكلام وهي ترمش بأهدابها الساجية: لما وجدت الأمر أسوأ مما تصورت فتحت الباب وكانت المشرفة هناك لحسن الحظ، طلبت منها العون وأن تبلغك. قلت: وجاءت صديقتك الكندية لتفترض أن الموضوع حساسية بشكل ما. قالت الكندية وهي تتابع محادثتنا: لا أدري إن كنت على حق أم لا، لكن الرجفة انتهت بسرعة، ربما بمجرد أن فرغت محقاني. ثم نهضت وابتسم ابتسامة من نوع أي خدمة أخرى، فشكرتها كثيرا وسرعان ما صرنا وحدنا أنا وبرنادت. قالت وهي تبتسم: عسى ألا يكون هذا حملا. طلعت ريقي وسألتها في تدقيق: وهل يوجد احتمال أن يكون هذا حملا؟ قالت: كانت أمي تعاني الرجفة في حملها. لا تنسى أن الحامل تتعامل مع الجنين في البداية كجسم غريب يثير الحساسية، ويحاول جسمها أن يلفظه بالقيء والغثيان وربما الرجفة. شعرت بكثيرا من قلق. ليس الوقت مناسبا لهذا، ليس مناسبا على الإطلاق. والحقيقة أنني كنت أرى نفسي صبيا مشاغبا ما زال أتعلم، فكيف أكون مسؤولا عن تربية طفل حقيقي؟ قلت لها وأنا أنتزع الشعر السابع من لحيتي: هل ما زلت تتعاطين أدوية الوقاية من الملاريا؟ قالت: كففت عنها منذ زمن، قلت لك أنني أخشى الحمل. قلت: هذا هو الجواب. ونهضت شاعرا بالانتصار: أنت مصابة بالملاريا. قالت في ضيق وهي تحك شعرها مفكرة: ربما كنت أفضل الحمل على احتمال كهذا. وعلى كل حال يجب القول إننا نسينا الموضوع برمته في الساعات التالية. رجفة جاءت وذهبت ولا يوجد ما يدعو إلى الشك بأنها قد تتكرر. ثم إن النساء هستريات، أليست كلمة هستيريا مشتقة من كلمة رحم؟ من الطبيعي أن تصاب برنادت بعرض هستيري بعد خبرتها المؤلمة أمس. لقد تعودت أن أفكر مرتين قبل أن أنظر باحترام إلى تلك الأعراض النسائية الغامضة. في المساء بدأت برنادت ترتجف ثانية. كنت أشذب لحيتي أمام المرآة حين سمعتها تستغيث. رعت إلى الغرفة لا أجدها على الفراش تنتفض، شفتها ترتجفان كأنما يتصلان بمصدر للكهرباء الجلفانية. ثم زحفت الرجفة على كتفيها وذراعيها وببطء إلى الفراش. قلت وأنا أجفف الصابون عن وجهي: رباه، ماذا أفعل لك؟ الآن راحت أرضية الغرفة تهتز كما لو كان زلزال يعلن عن نفسه في حياء ثم في عنف. كانت تنتفض بسرعة وعنف حتى إنني لم أعد قادرا على تبين ملامحها، وتحولت كلمتها بدورها إلى اهتزازات. مالاريا، هكذا قلت لنفسي، ثم غادرت الغرفة أبحث عن سينوري. سينوري الذي يلعب في كينيا دور شيلبي في الكاميرون. طبعا لست بالغباء الذي يمنعني من تشخيص في علاج حالة مالاريا، لكن ما من طبيب يظل طبيبا مع أهلي. إن تلك البقعة الشاحبة من نقص الثقة في النفس تتضخم تنتشر. ماذا لو كنت مخطئا؟ ماذا لو كنت أحمق؟ وجدته في غرفته يتسلى كالعادة ومحاولة تقليد رسامين الفلامنكيين. قلت له بصوت متهجد: برنادت، رجفة. وضع الفرشاة جانبا وجفف يديه ثم لحق بي. طبعا من الواضح أن برنادت كانت في خير حال حين وصلنا إليها، هذا شيء متوقع على كل حال. كانت جالسة في الفراش مرهقة قليلا لكنها تضحك. قالت لي في بساطة: هل رأيت؟ انتهى الأمر. قلت: لا، لم ينتهي. قال سينوري ويحك رأسه الغريب الذي يعلو عوده النحيل المهتز: لو كان وصفك صحيحا فلا أرى ما يمنع من إجراء اختبارات الملاريا، وإن كان غياب ارتفاع الحرارة والعرق محيراني إلى حد ما. هل أنت متأكد من أنه لا توجد عقارات ما؟ قلت له في نفاد صبر: كنت أكلمها ثم حدث هذا، حدث بشكل تلقائي. وطبعا كانت هذه هي قائمة من الفحوص أجريت على دمها في الليلة ذاتها، أولها وليس آخرها البحث عن طفيل الملاريا في فيلم ثخين وفيلم رقيق، ثم الاختبارات المناعية. وفي 11 مساء اتصل بي في الغرفة وقال: لا يوجد شيء، إنها تملك المناعة ضد الملاريا لكنها ليست مصابة بها. قلت: إذا ما تفسير الرجفة؟ قال: أي شيء غير الملاريا. ثم أضاف بعدما لاحظ عدم اقتناعي: سنفحص كل الاحتمالات الممكنة، هناك قائمة لا بأس بها طلبتها من المختبر، كما أن بوسعك فحصها بالإشعة غدا لاستبعاد وجود صديد في مكان ما، لكن غياب ارتفاع الحرارة يقلقني. قلت: لا يقلقني أنا. قال في ضيق: لا تؤاخذني، أنا لا أفكر كزوج محب لكن أفكر كطبيب، كل ما لا أجد له تفسيرا يملأني قلقا ورعبا. قلت: أعرف أنت تفضل أن تكون مصابة بالسرطان وتتأكد أنت من هذا لتطمئن، هذا يناسبك أكثر. قال ويتنفس الصعداء: أنت تتكلم بلساني وكنت أخشى أن تحسبني فظا، لو لم نجد أي تفسير مادي فمن الواجب علينا أن نعتبرها مجرد صدمة عصبية. قلت: والسبب؟ ضحك ضحكة خفيفة وقال: أنت أدرى بهذا، إن الغرف المغلقة تحوي من الأسرار الكثير، ولربما كنت أنت وغدا وشيطانا زنيما لكنك تجيد التظاهر بالعكس أماما. قلت: ثق أنني لم أحرق وجهها بالملعقة الساخنة هذه الليلة على الأقل. قال: هذا ما سنعرفه. وفي الصباح عاودت نوبة القشعريرة برنادت، وكانت أعنف من كل نوبة سابقة. 4. والسر يبدو عسيرا. قال ماسومو وهو يرتجف من الرعب كعادته: ليس أمامك من سبيل إلا أن تتوقف. الحق أقول لك أن التوقف يحمل الهلاك الأكيد، لكن الاستمرار صار أخطر مما يمكن وصفه. فكرت في كلامه فوجدت أن خياراتي واسعة فعلا. كان الفجر قد دنا حاملا 1000 احتمال واحتمال، وكان قراري الذي ليس صحيحا بالضرورة هو أن أتوقف. كان يوما تعسا بحق. لا داعي لذكر أنني لم أذهب إلى عملي الميداني مع كلا أزار، فهذا معروف. تذكرت والأسباب جلية تلك الأيام السوداء التي كنت أجول فيها ببرنادت كأنني أتسول بها، حين كانت ترى وجوه الموتى المحتضرين في كل صوب. مرة أخرى يبرهن الطب على عجزي، لا أحد يدري ما يجري هنا، آراء. وقد جاءت الفحوص كلها تؤكد أن جسدها سليم تماما، وأن ما يحدث ليس له من تفسير إلا عصبية بولغ فيها. قال لي سينوري باسما وتفحص النتائج: كما قلت لك أنت شيطان يتظاهر بأنه ليس كذلك، حين أنغلق عليكم الباب لا تكف عن تعذيب هذه البريئة ورقلها. في عصبية قلت: ربما، لكنها في خير حال. قال: كل الأزواج يقولون هذا حين تسألهم عن أعصاب زوجتهم. كان هذا هراء كله، فبرنادت سعيدة أو على الأقل ليست تعيسة. وقد سألتها عدة مرات فكانت ترد بطريقتها الغريبة غير المسرفة في التأكيدات: أنا على ما يرام، من السخف أن أكون أفضل. على أن النوبة تكررت في 7 مساء، وكنا في مكتب المدير نطلب منه أن يسمح لها بإجازة، وكان على وشك أن يقول لنا: أنتما تهرجان أيها الشابان، لسنا في مؤسسة خيرية لو لاحظتما هذا. نعم كان على وشك أن يقول هذا، حين بدأت برنادت ترتج، أسنانها تصطك، المقعد ذاتي يرتج، ثم بدأ كل شيء في الحجرة يئن ويصدر صريرا، وامتقع وجه ستيجود حقا لا تمثيلا، وارتج عليه فلم يدري ما يقول. قال لي: ولكن هناك مشكلة ما، لكن هذه مريضة جدا. أدركت أن فرائصه ارتعدت، فهو لم يمارس الطب الإكلينيكي منذ قرون، قد جعلته الإداريات ينسى كيف يبدو المرضى. قال لي وهو يلتصق بالجدار كي لا يصيب ما أصابها: خذها واجعلها تستريح. ها تستريح سينوريه، لماذا لا تأخذ رأي سينوريه؟ إنه جيد. نعم نعم، الرجل جيد. وهكذا أخذت برنادة عائدا إلى غرفتنا، وكانت قد تحسنت كثيرا كالعادة. إن هذه النوبات لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، هذا جلي، ومن الواضح حتى الآن أنها حميدة، وإن بدأت تضايقني وتثير حرجها. قالت لي وهي تجلس في الفراش وتغطي فمها: القشعريرة، لا شيء سوى القشعريرة، سوف تنتهي هذه الألام سريعا فقط حين ينتهي هذا اليوم الكريه. لكنك تعرف تماما أن شيء من هذا لم يحدث، لقد تكررت النوبات عدة مرات طيلة الليل، وفي الصباح كنت لم أغمض عيني ثانية واحدة. الآن صار الوجود كله غشاوة بيضاء لزجة، وثمة عقل آخر قضى يفكر لي واتخذ القرارات لي. لا بد من حل، لن يستمر الوضع على هذا المنوال. أخنقها؟ لا طبعا، لست ميالا إلى هذه الحلول الثورية، فأنا ما زلت أحبها كما تعلمون، ولنفس الأسباب يصعب أن أطلقها، لا بد من حل ما. الممرضة الكينية ماري بدينة كفرس النهر، ويلمع جلدها كقشر الباذنجان، أسنانها بيضاء كورق هذا الكتيب، وهي ظريفة كما ينبغي لمن كانت في هيئتها. أنتم تعرفون أسلوب القولبة، والذي يصدق غالبا، كل النحيلات عصبيات والبدينات ظريفات إلى آخره. قابلتها أمام عيادة الأطفال فبادرتني محيية، وسألتني عن الدكتورة برنادت التي طال غيابها. إنها تحبها حقا، وليس في هذا عبقرية ما، كل من يعرف برنادت لابد أن يهيم بها حبا، ثمت إجماع عالمي على ذلك، وكأنها شارلي شابلن أو ميكي ماوس كما قلت من قبل. قلت لها إن برنادت مريضة جدا. قالت: أوه، هل هناك أعراض جميلة؟ أعراض سارة؟ قلت: هل توجد أعراض سارة؟ قالت: نعم نعم، القيء والدوار. كان هذا يثير جنوني عامة، فالأمر من أخص خصوصيتنا، وأنا أمقت من يسألني كل دقيقة عما إذا كانت تنتظر طفلا أم لا. هذا شائع في مصر، وقد اعتدت أن يسألني الناس أولا عما إذا كنت تزوجت أم لا، فكنت أرد في خجل وشعور بالذنب. صحوت اليوم متأخرا فلم أتزوج، ذلك المنبه الأحمق لم يوقظني. قلت للممرضة وأنا أتأهب للانصراف: لا شيء من هذا، قشعريرة ورجفة. وكدت أنصرف فعلا حين سمعت المرأة تشهق وتضرب صدرها. قشعريرة؟ هذا غريب. قلت: نعم غريب، لكن ليس إلى هذا الحد. لا أدري كيف يمتقع الوجه الأسود، لكن عينيها اتسعت على كل حال إلى درجة أن وجهها صار أبيض، وقالت: إنها لعنت تلك المرأة. قلت: عما تتكلمين بالضبط؟ قالت: أم الغلام الذي مات في العيادة، لقد تمنت أن ترتجف الدكتورة جونز خوفا طيلة حياتها. قلت للممرضة البدينة وأنا أدس يدي في جيبي معطفي: ما هذا السخف؟ قالت وهي تعتصر الصليب المعلق على صدرها وترتجف: المرأة لم تكن على ما يرام يا دكتور، إنها مشعوذة أو ساحرة، أو على أقل تقدير على اتصال بالأرواح، وحين مات صغيرها جن جنونها. قالت للدكتورة جونز باللغة السواحلية: إنها تتمنى أن تعيش الخوف والقشعريرة طيلة عمرها. قلت: كلام فارغ، برنادت لم تمس الغلام حتى. قالت: لكن المرأة لا تعرف هذا، وهي مصرة على أن الطبيبة الشقراء أصرت على إدخال المحقن في صدر الصغير، وبالرغم أنها نصحتها كان حدثها صائبا، مات الغلام، ونعمت الطبيبة بالحياة والثراء. ترى من يصدق امرأة فقيرة بائسة حين تتهم الطبيبة بقتل طفلها؟ قلت لها في حنق: لا أدري سر حمستك، لو أن المرأة هنا لم اتهمت برنادت بهذا الوضوح. قالت: فقط أنقل لك طريقة تفكيرها يا دكتور. ناداها أحدهم من عيادة الأطفال فهزت رأسها وعادت إلى الداخل، ولم تنس أن تقول لي: صدقني، فكر بهذه الطريقة ولسوف تنجح في إنقاذ الدكتورة جونز. رباه، وضربت صدرها بيدها للمرة الألف وهتفت: رباه، وأنا كنت أحسبها تنتظر حدثا سعيدا. طبعا ليس هذا النوع من الكلام مما يعلق بالذاكرة، وقد كان علي أن أنساه على الفور وأسخر منه. لكني تذكرت من جديد. تذكرت عصرا حين دخلت الغرفة، تذكرت حين عادت نوبة القشعريرة إلى برناد، تذكرت حين تذكرت الفترة الزمنية القصيرة جدا بين الحادث وبدء الأعراض، تذكرت حين سألت برنادت عن رأيها في هذه القصة السخيفة فقالت لي إنها ليست سخيفة جدا، كانت المرأة تهددني. عرفت هذا وشعرت به دون ترجمة، وكانت عينها تقولان إن تهديدها ليس هزلا. قلت: هل تتحدثين عن لعنة تطاردك؟ قالت: لا أتحدث عن شيء، لكن هناك شيئا لا أستطيع تفسيره ولا أستطيع الخلاص منه. علاء، أنا مذعورة كأرنب بري مطارد. وحين نظرت إلى عينيها كانت تبكي. 5. ربما يعرف شارل. قلت للموظفة المسؤولة عن السجلات: أريد معرفة اسم هذه المرأة ومن أين جاءت. كانت الموظفة فتاة كينية تعسة جدا ونحيلة جدا، يبدو أنها تختنق من ثقل العوينات الغليظة التي تنحدر على أنفها، وكانت تذكر الحالة بالضبط لأن تحقيقا جرى حولها. فتشت في الأوراق قليلا ثم قالت: يوم الأربعاء، المرأة تدعى لواما، قالت إنها من فوي، لا توجد بيانات أخرى. فوي؟ قالت وهي تغلق الملفات. فوي، فاء واو ياء. أعرف، سمعت، أعني ما هي فوي هذه؟ قالت: بلدة صغيرة لا أهمية لها، لكن خط سكة حديدية يصلها بجبل كاليمنجارو، ربما هذه هي أهميتها الوحيدة. لم أكن أعرف الكثير عن كينيا، رأيت الكثير من الطائرة، لكن يمكن القول إنني لا أفقه شيئا في أي موضع يبعد عن بحيرة تانا. من السخف أن أفكر في البحث عن تلك المرأة، لكن شيئا ما يقول لي إن القصة لم تنتهي بعد، وأن علي أن أعرف أين هي. على الأقل سأبقي هذه المعلومة في أعماق ذهني وأنثر فوقها طنا من المشاغل اليومية. كان علي أن أرحل، ولكن كيف أرحل وبرنادت في أسوأ حال؟ إن الهالة السوداء تحد بعينيها، وأحسبها فقدت 5 كيلوغرامات كاملة في 3 أيام. النوبات تصيبها الآن بانتظام يثير الإعجاب، ربما 10 نوبات في اليوم، لا تطول الواحدة أكثر من 5 دقائق، لكنها تتركها حطاما بشريا. كنت أرى جارنا يعدم الفئران التي تقع في مصيدته بطريقة عجيبة قاسية، كان يمسك بالمصيدة ويرجها بأعنف ما يستطيع ولمدة 5 دقائق، فإذا انتهى وجدت جثة الفأر مكومة في المصيدة لأنه لم يتحمل كل هذا الارتجاج. حسنا، أنا أتخيل ما يمكن أن يحدث لإنسان يمر بهذه التجربة، خاصة لو كان هشا رقيقا مثل ملاك الصغير. تبا لهذه الأمراض الإفريقية الغريبة التي لا يستطيع أحد تشخيصها. ألم يقل للجميع أنني سأعود من الكاميرون مصابة بحمى غامضة تستمر 2 عامين ثم أموت ويطلقون اسمي على رصيف النقابة؟ أخشى أن أعود أرمل كذلك. المشكلة الآن أنني يجب أن أرحل، يجب العودة إلى مرض كالا زار الرهيب وقرى الكيكويو، لأن هؤلاء القوم هنا لا يعرفون معنى التسامح والجدعانة والظروف، ولكن كيف أتركها؟ قالت لي صديقتها ومواطنتها الكندية: لا تخشى شيئا، سأتولى الأمر. طبعا لم أثق بشيء، لكني تظاهرت بأنني أثق، كان علي أن أثق كي أتمكن من ممارسة حياتي من جديد. وكانت طائرة الهليكوبتر تنتظرني، وكانت محركاتها تهدر مطيرة ثيابنا وشعورنا والغبار في عيوننا معلنة أن علينا البدء بنوع جديد من المشاكل. كنت عصبيا كالعادة كلما ركبت الهليكوبتر، لأن وسيلة الطيران المهتزة هذه لا تبدو لي ثابتة بما يكفي كي تضمن حياتي، بل أنا لا أفهم المعجزة التي تظل ثابتة بها فوق الهواء بينما هي أقرب إلى قطعة صفيح تحاول السقوط في أي لحظة. قال لي الطيار وهو يمضغ شيئا ما ويصرخ كي يصلني صوته فوق المحركات: سيكون علينا اليوم البدء في مجموعة القرى قرب فوي. قلت: فوي؟ قال: نعم، فوي، فاء واو ياء. أعرف، سمعت، أعني هل هي فوي التي يربطها خط حديد بجبل كاليمنجارو؟ قال: نعم. كان هذا غريبا، مصادفة غير معهودة، لكن أشياء كهذه تحدث من حين لآخر، ويحكمها قانون الصدفة العجيب الذي يشعرنا دوما بأن هناك تخطيطا أكثر تعقيدا مما حسبنا يدور من حولنا. ونظرت إلى الوراء حيث كانت مجموعة الممرضات يعددن عقاقيرهن ودفاترهن، ربما يعرفن شيئا عن فوي هذه. بعد دقائق بدأت الطائرة تدور حول نفسها لتسقط، أعني لتهبط بتلك الطريقة الدوامية المرعبة، وكان ما أراه بالفعل مدينة صغيرة. مدينة لها طابع الغرب الأمريكي كما نراه في الأفلام. تلك المدينة التي ترتبط بالسكك الحديدية والتي يكون فيها النشاط البشري الأساسي هو الشحن، شحن أشياء ما توضع في عربات قطار بدائي يصلح كي تطارده خيول الهنود الحمر. وتوقعت أن يظهر مأمور القرية في أي لحظة. كان هناك قطار بضاعة وبضع عربات متناثرة على قضبان مجاورة وتحويلة وأوناش عملاقة وميزان عربات، وكان هناك حشد من الحمالين يقفون يرمقوننا في فضول حيث نزلت الطائرة ومحركاتها لم تكف بعد. حين صار الاقتراب ممكنا رأينا رجلا أسود أصلع الرأس نحيلا يلبس قميصا أبيض قصير الكمين، وضع في قدميه صندلا وفي جيب قميصه قلمان وعلبة السجائر الأمريكية الحمرائية. جاءنا بخطوات سريعة تنم عن النشاط والعملية، وقال بإنجليزية لا بأس بها ويصافحني: أنا طبيب وزارة الصحة في هذه البلدة المتواضعة، اسمي أدواما، دكتور أدواما، وأعرف أنكم لم تزوروا فوي من قبل. وفي مكتبه الضيق المتواضع كان هناك جهاز تكييف صاخب عتيق الطراز وبضع علب من المياه الغازية الباردة وممرض مذعور كالعادة وكومة من الجرائد والمجلات وصورة زعيم ما على الجدار لا أعرف من هو. الخلاصة أن الوضع كان مترفا أكثر مما يمكن تصوره، وبدا لي أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. قارن هذا بأكواخ الكيكويو القذرة وعجين الكثافة. قال لنا ويفتح لنا بعض العلب: مهمتي أن أنسق لكم القرى التي ستقومون بزيارتها. تعليماتي هي أنكم ستبدأون من هذا المكتب في كل مرة. لفافة التبغ؟ لا أحد يدخن؟ هذا حسن، إنها عادة سيئة. وأشعل لفافة التبغ ونفث الدخان في الهواء. عادة سيئة هي، عادة سيئة. كانت هناك خارطة جدارية متآكلة لا يمكن فهم شيء منها، لكنها كانت واضحة بالنسبة له. قال: سنبدأ من هذه القرى ثم ننتقل إلى هذه ثم هذه. سألته: وهل سترافقنا؟ قال: المفروض أن أقوم بهذا، لكني سأطلب منكم السماح لي بالتخلف بعض الأيام، هذا بالطبع بيني وبينكم. وغمز بعينيه في خبث وأردف: إن لدي طنا من المسؤوليات هنا، آخر شيء يشغل بالي هو داء الكالا أزار، ولن أستطيع أن أترك كل هذا للتنقيب في الأكواخ. قلنا: مفهوم مفهوم. تم التعرف بسرعة، أعتقد أنه ليس سمجا إلى هذا الحد. وعندما غادرنا المكتب وقد اتفقنا على الخطة العامة لهذا اليوم، كانت هناك سيارة لاند روفر تنتظرنا، وسائقها يتسلى بالتهام برتقالة يقشرها بأظفاره العارية، وقد استند في تراخ إلى سيارته: هذا مصطفى وهو سائقنا في هذه الحملة. صافحت مصطفى فصارت ليدي رائحة قشر البرتقال العطرية، وخطر لي أن أسأل سؤالا عن لي: هل هناك امرأة ساحرة في هذه البلدة تدعى الواما؟ نظر للطبيب في عدم فهم ثم هز رأسه: هذه البلدة كبيرة نسبيا لكن يمكن أن أتأكد. وسأله بالسواحلية، وكالعادة استغرق السؤال وقتا طويلا جدا، وكان رد مصطفى هو أن هز رأسه وأشار إلى أحد الواقفين عن بعد. قال الطبيب: يقول إن مولاجو قد يعرف. بدأ مولاجو يفكر في ذكاء شاعرا بأهميته: لواما لواما ثم أشار إلى بعيد نحو مجموعة من المباني وقال بإنجليزية رديئة: عند شارل. هنا بدأ التذكر على الطبيب الكيني، هتف وقد تذكر: آه تعني تلك المرأة، لست متأكدة من اسمها، لواما، لكني أذكر الحالة. قلت في غيظ: واضح من كلامي أنها امرأة. قال دون أن يلاحظ غيظي: كان لها ابن مريض، كيف تظن أنه بلغكم؟ لقد فحصته أولا ثم طلبت منها أن تتجه إلى وحدة سفاري لأنها أقرب مركز طبي ممكن. طبعا استخدمت المواصلات الشاقة العادية، ما كانت لتجد طائرة هليكوبتر. قلت: حسن، لقد مات هذا الغلام. قال في لا مبالاة: آه يا للخسارة، لكني لم أعرف هذا، لقد دفنته ولم تبلغنا، هذه الأشياء تحدث. قال مولاجو في ذكاء من جديد: عند شارل. سألت الطبيب: من هو شارل هذا؟ قال: لا أعرف، لكن الوقت ليس مناسبا الآن. ونظر في ساعته وأردف: يجب أن نتحرك قبل أن ينتصف النهار، وإلا حل الليل علينا قبل أن نعود. 6. قد يوجد الجواب. لم يكن يوما سيئا، كان القوم متحضرين وكان الود سمة عامة في تعاملات اليوم. صحيح أن دكتور أدواما كان يدخن كمحرقة الجثث، لكنه كان لطيف المعشر وقد استرحت له. أما بالنسبة لداء كالا أزار فكان قليلا في تلك القرى، ويبدو أن ذبابة الصحراء مسلمة هنا نوعا. عندما دنا الغروب كنا قد وصلنا إلى مكتب فوي، وكنا قد قمنا بعمل طيب. قلت له إنني سأعود مع فريق العمل بعد غد، وودعته، وطبعا نسيت كل شيء عن تلك المرأة وعن شارل هذا. وهرعنا إلى طائرة الهليكوبتر التي بدأت تشق طريقها عبر الأجواء التي صارت زرقاء تماما، توطئة لأن تكون سوداء. حين وصلت إلى سفاري أدركت أن هناك مشكلة ما. سقط قلبي في قدمي حين دخلت الغرفة لأجد أنها خالية على عروشها، وأن الفوضى ضاربة أطنابها، ملاء هنا وغطاء فراش هناك ومحقم فارغ هنا. وكان الطبيعي أن تكون برنادب بانتظاري وأن تكون الغرفة منسقة لأنها لا تطيق الفوضى. ثمت كارثة قد حدثت. خرجت من الغرفة وأنا لا أعرف ما أفعله أو أين أبحث. في اللحظة التالية قابلني طبيب أسترالي كان مارا ورأى مظهري المبعثر المذعور، فقال لي في شفقة: إنها في العناية المركزة. العناية قال كأنما يضيق غبائي كثيرا: لا أدري لماذا لا تهدأ بعض الشيء، ليس الأمر خطرا، إنها على أتم صحة، فقط عاودتها تلك النوبات الصرعية. قلت: صرعية؟ قال ويتراجع للوراء: لو لم تكن لديك خطط أفضل للأمسية سوى ترديد آخر كلمة أقولها فأنا أرجو أن. كنت قد تركت ورحت أركض كالمجنون نحو العناية المركزة. فتحت الباب كأنني راعي بقر يفتح باب الحانة الشبيه بجناحي الوطواط، وكراعي بقر دخلت لأقابل سينوري الباسم بلا سبب الذي هتف ويمسك به: هلما لا داعي للقلق، فقد تكررت النوبات كثيرا ورأينا أنه من الأفضل لها أن تكون هنا. قلت: يقولون لي إنها نوبات صرعية. قال سينوري: هذا خلط لا معنى له، إنها تلك النوبات من القشعريرة والرجفة لا أكثر ولا أقل. كنت قد تركت واندفعت إلى الداخل وشققت طريقي بين الستائر الخضراء السميكة، فقط لأجدها جالسة في الفراش النظيف تقرأ رواية فرنسية ما على ضوء المصباح الجداري فوقه، وتلتهم بعض الكاستر من كوب زجاجي وضعته على حجرها. كانت هنيئة كقطة، وقد جعل هذا أعصابي المتوترة تسترخي فجأة، واسترخاء أعصابي جعلني أفقد السيطرة على عضلاتي، وسقطت على ركبتي جوارها ورحت أضحك، لكنه ضحك اهتزازي يوحي بالجنون أو الدنو منه. وضعت يدها الممسكة بالمعلقة على رأسي وقالت: أنا بخير يا صغيري، لقد أفزعوك. ثم أضافت: لا شيء، مجرد المزيد من هذه النوبات. قلت: يا سلام، هذا مطمئن حقا. قالت: لقد لاحظت ميشيل أن لون شفتي بدأ يزرق، وكانت صاحبة فكرة أن أظل في العناية المركزة وأن أتلقى الأكسجين. وكأنما لتسعد فؤادي أردفت: يبدو أن ضربة القلب لم تكن منتظمة جدا. هذا لم يعد مزاحا، إن حياتها في خطر بالفعل، وعلي أن أعرف السبب. الطب لم يعرف السبب، فهل المرأة تقول شيئا ما بالسواحلية؟ اسمها لواما، بلدتها تدعى فوي عند شارل. ملاجة يعرف، هي برتقالة في يد مصطفى، ستكونون هنا قبل زيارة القرى. ولكن يغمز الدكتور أدواما بعينيه، يغمز. طفل صغير يصرخ بينما ينغرس مثقاب كبير في ضلوعه. جبل كلمنجارو العملاق ينفجر من صدره ويغرق الدم قرى الكيكويو، وأصبح أنا في السائل الأحمر صارخا. يد برنادت تخرج وتغيب وسط الموج الأحمر، أمد يدي أحاول انتشالها، لا جدوى، إنها تبتعد. قشعريرة، ليست الملاريا يا بني، ربما أنت ذئب أو واغد، من يدري، صدمة عصبية. شفتاي صار لونهما أزرق، المحقن ينغرس بين ضلوع برنادت، وأنا فقدت يدها وسط محيطات الدم. وفتحت عيني في الظلام لأدرك أنني غارق في العرق وأنني في غرفتي. كم الساعة الآن؟ رباه، 3 بعد منتصف الليل. لم أنم أكثر من ساعة حلمت فيها بعمر كامل من الكوابيس. الأمور تسوء، غدا سأطلب إجازة، فإن لم يوافق ستيجود فلسوف أستقيل. يجب أن أعود إلى فوقي، يمكنني الانتظار إلى ما بعد غد، لكن الأحداث تتطور بسرعة وعلي أن أجد حلا عاجلا. وفي الصباح كنت قد ظفرت بإجازة لمدة يوم، أما بعد غد فلسوف أكون بانتظار القافلة الطبية حين تصل بالهليكوبتر. اطمأننت على برنادت وأخبرتها بما انتويت. قالت وهي تكتم ضحكة: أنت لن تتمادى في هذا الكلام الفارغ. قلت: لا أدري، لكني أشعر بأن علي أن ألقى المرأة وأشرح لها بشكل ما أنك لست قاتلة ابنها. قالت: لن تصدقك، قلت ولن أخسر شيئا. ثم انطلقت لا ألوي على شيء قبل أن تقنعني بأنني سخيف. سأذهب إلى فوي وسأقابل المرأة الغامضة وسأعرف ما تعرفه عن هذه القصة. قال لي دكتور أدواما وهو يحك صلعته السمراء اللامعة كالزجاج: غريبة هذه الحماسة منك، لكني سأريحك على كل حال. كان هذا بعد 3 ساعات من السفر في أشق الطرق وأغرب وسائل المواصلات طرا. هذه من اللحظات التي تعرف فيها نفع الهليكوبتر التي تقطع المسافة في دقائق، لكن الهليكوبتر طبعا خاصة بسفاري ولن تخرج من أجل سواد عيني أو زرقة عيني برنادت. نادى الطبيب مولاجو ثم فتح لي دون كلمة علبة من المياه الغازية التي يبدو أنها تتوالى تلقائيا عنده. وسرعان ما ظهر مولاجو، فسأله الطبيب بالسواحلية بضعة أسئلة. يبدو أنني نسيت أن أصف لك مولاجو. كان ضخم الجثة ذا شارب كث كالفرشاة، ولم يكن يلبس من الثياب إلا فانيلا داخلية وسروالا قصيرا، وكانت قدماه ضخمتين حافيتين يكسوهما الغبار حتى الكاحلين. قال بإنجليزية رديئة: المرأة عند شارل. ومن هو شارل؟ الفرنسي. بدأت أفهم، هناك فرنسي يدعى شارل والمرأة عنده. إن سيل المعلومات هذا يفوق قدرتي على الاستيعاب. قال له أدواما بالإنجليزية وهو يسترخي في مقعده: أريدك أن تصحب الطبيب هناك، إنه صديق عزيز. ردد مولاجو نفس العبارة: عند شارل، المرأة عند شارل. ثم خرج من الغرفة فأشار لي الطبيب أن أتبعه، ولما رأى ترددي قال ما معناه أن مولاجو غريب الأطوار محدود الذكاء لكنه شهم وخدوم. ومشيت بمحاذاة قضيب القطار مع مولاجو الذي لم يكن يبالي بالحصى الحاد وبقع الجازولين تحت قدمي. هاتان قدمان اتخذتا طبقة كثيفة من الخشونة والاحتكاك حتى صارتا حذائين ممتازين يصلحان لاجتياز أي عقبة. سألته بالإنجليزية وأنا ألحق بخطواته الواسعة: ما زلت لا أفهم، من شارل هذا؟ إنه الفرنسي. قلت: نعم نعم، وماذا يفعل هذا الفرنسي؟ هز رأسه وقال في لا مبالاة: لا يفعل شيئا، إنه زوجها. بدا لي الأمر غريبا، امرأة من الكيكويو متزوجة من فرنسي يدعى شارل، والغريب أنها تمارس كل طقوس الكيكويو وتسكب بول البقر على ثيابها، أليس هناك شيء غريب هنا؟ المكان الذي قصدناه كان أقرب إلى مخزن مواد غذائية. هناك شكائر حبوب متراكمة تذكرك بوكالات الإغاثة، وهناك علب من الأسمدة، وهناك رجل أجنبي في 40 من عمري يجلس على مقعد من الخوص في الشمس يطالع جريدة ما. لقد كان يوما باردا إلى حد ما، فلما رأنا رفع عينيه عن الجريدة ولم يبدي مودة كثيرة. قلت له بالفرنسية: نحن نبحث عن لواما زوجتك. كان من النوع الذي يدلي العوينات على قصبة أنفه ويكلمك من فوق إطارها العلوي، وقد قال بنفس البرود: هل لي أنا أعرف السبب؟ كنت أقول له إن هذا ليس من شأني، ثم تذكرت أن المرأة زوجته وأنه الوحيد في العالم الذي يحق له توجيه سؤال كهذا، فقلت في كياسة: جئت أقدم تعزيتي الخاصة على مصابكم الأليم وأسأل عن شيء ما. ابتسم في رقة ومودة ثم طوى الجريدة ونادى بأعلى صوته: لواما تعالي هنا. سألته وأنا أتأمل المكان من حولي: كيف حدث أن تزوجت من الكيكويو؟ قال وهو يتأمل أظفار يده: قصة طويلة، الحقيقة أنها فرت من قبيلتها إلى فوقي ولم يكن لها من صديق ولا معين، وقد وجدت أن خير طريقة للعناية بامرأة هي أن تتزوجها، وصدقني إنها زوجة صالحة. هنا سمعت خطوات قادمة من الداخل، وبعد قليل رأيت امرأة سوداء ترتدي ثيابا أوروبية، وأعترف أنها كانت جميلة، جميلة ونظيفة جدا. رأتنا فاتسعت عيناها البيضوان في وجهها الأسود وقال بفرنسية ممتازة لا يستطيع ديكارت الكلام بها: ماذا هناك يا شارل؟ هذا الشاب يقدم تعزيته الحارة لك. قالت: على أي شيء يا شارل؟ قال: لا أدري، لكن هناك دوما ما نستحق العزاء عليه، هذه طبائع الأمور. هنا بدأت أفهم سوء الفهم الذي قادتني إليه الأحداث، وسعلت في شيء من عصبية وسألتها: لم تفقدي غلاما في المستشفى منذ أيام؟ قال الفرنسي واستمتع بالموقف: لواما ليس لديها رحم منذ 5 أعوام أيها الشاب. تراجعت وأنا أعتذر في حرج، وإن أدركت بوضوح أن الفرنسي يسخر مني لاعبا لعبة البرود والردود الغامضة التي لا تقطع بشيء. فقط قلت للمرأة وأنا أستعد للانصراف: هل هناك لواما أخرى في فوي؟ نظرت إلى زوجها محاولة تذكر ثم قالت: نعم نعم، هناك لوامة، لكنها كانت تأتي وترحل بلا ميعاد. كانت تهبط من الجبل، ويبدو أنها كانت على شيء من الخبال. هذه هي، من بين ألف لوامة قد تكون هنا، فلابد أن اللوامات هي المخبولة بينهن. ألم تقل برنادت أنها تبدو مشعوذة أو كالمجازيب؟ قلت: كيف لي أن أجدها؟ قالت: لن تجدها، هذا مستحيل. قلت: لماذا؟ ليس البحث بالأمر قالت وهي تتجه إلى المخزن بالداخل لتواصل عملها: لا أحد يجد لوامة، لكنها تجد الناس متى أرادت. 7. هناك في الجبل. قال ماسومو وهو يرتجف من الرعب كعادته: ليس أمامك من سبيل إلا أن تدخل. الحق أقول لك إن الدخول يحمل الهلاك الأكيد، لكن البقاء حيث أنت معناه موت لا مناص منه. فكرت في كلامي، فوجدت أن خياراتي واسعة فعلا، وكان قراري الذي هو ليس صحيحا بالضرورة هو أن أدخل. إن القبور تزخر بالشجعان كما قالوا، وأنا أكره أن أبيت في قبر آخر، لكن لا خيار لي. حين عدت إلى مكتب دكتور أدواما وجدته منهمكا بتوقيع مجموعة من الأوراق، وكانت الساعة الآن 2 ظهرا، ويبدو أنه كان راغبا في الخلاص مني كي يتفرغ للغداء. قال لي وهو يوقع الأوراق ولفافة التبغ تتدلى من فمه: حسن، ليست هي، الأخرى ماتت من أسبوع. لم أعد أسمع نفسي، لأن قطارا دخل المحطة في هذه اللحظة، والحقيقة أن فوي بأسرها محطة قطار كبيرة. في النهاية عرفت أنه يقول: هل ستعود أم تنتظر الطائرة غدا؟ كنت راغبا أشد الرغبة في العودة، إن برنادت ليست على ما يرام، لكني فكرت راجفا في الرحلة الشقة التي تنتظرني. بعد تفكير قلت له: هل يوجد هاتف هنا؟ رفع حجبيه كناية عن الدهشة مع ابتسامة خفيفة وقال: طبعا، أنت في مدينة متحضرة، ماذا تظن؟ قلت: أريد أن أطلب سفاري. مدده في درج المكتب وأخرج جهاز هاتف لاسلكي صغير وقذفه لي، وقال وهو يصل تصفح أوراقه: أنت تعرف الرقم الكودي. طلبت سفاري، واستغرق الأمر قدرا لا بأس به من الجهد، لأن الخطوط هنا ليست شبكة خطوط نيويورك بالطبع. وفي النهاية سمعت صوت الكمبيوتر يرد علي، وتمكنت من أن أتصل بالعناية المركزة طالبا أن أتحدث إلى برنادت. جاء صوتها، وهذه المرة لم تكن تشبه القطة الهانئة. قالت وهي تهتز، عرفت هذا لأن الصوت يهتز: علاء، أنا في حالة صعبة، إن نهايتي في هذه القشعريرة، أعرف هذا وأفهمه، يجب أن تجد تلك المرأة. صحت بصوتي عالي كي أقهر مسافات وصوت القطار: كنت تقولين أن هذا سخف. لم تسمع ما أقول، فقد عادت تردد: يجب أن تجدها يا علاء، إنها المسؤولة عما أنا فيه، أنت تعرف كما أعرف أنها المسؤولة. قلت: لكنها قد مات. وهنا انقطع الاتصال، وجلست في غباء أرمق السماعة لبضع دقائق. الآن صار علي واجب مقدس، هو أن أبقى هنا وأبحث عن تلك المرأة. لماذا؟ لأن برنادت تعرف أن هذا مهم، لأن برنادت اقتنعت الآن أن هذا مهم. لا أدري كيف يكون مهما، إن الكلام عن ساحرة عجوز والتوسل إليها فضلا عن أنها ماتت كي تنزع لعنتها لأمر لا أبتلعه تماما. هذا يناسب كتيبة ما وراء الطبيعة، لكنه لا يناسبني حتما. هناك تفسير منطقي ما لهذا كله. رفعت وجهي عن الأرض وقلت الأدوامة: أين أستطيع المبيت هنا؟ فكر قليلا ثم قال: للأسف لا يوجد فندق ولا خان، أعتقد أن الحل الوحيد أمامك هو أن تبيت عندي. قلت: حقا لا أرغب فيه. إذا تبيت عند كولو، إن العجوز لن يبالغ في سعر الليلة، فأنت أول من يدفع له ثمن المبيت منذ عامين. كانت أفكار عدة تجوب ذهني، إنه لم ينتظر كي يلح علي، إنما تنصل من عرضه سريعا، وهو من يعبر عنه في مصر بمصطلح عزومة مركبية. يبدو أنه كان يجب ألا أتظاهر برغبتي في عدم إحراجه. دخل مصطفى السائق الغرفة حاملا برتقالته الشهيرة، فوجه له بعض عبارات بالسواحلية، كان هذا كافيا. أشار لي مصطفى أن أتبعه، وبعد دقائق وقفت السيارة أمام بناية صغيرة من القرميد وضغط على النفير. خرج لنا عجوز إفريقي منحني الظهر، يحيط برأسه شعر كثيف رمادي كأنه أسد عجوز، وتبادل الرجلان بضع عبارات. في النهاية وجدت نفسي أدخل إلى غرفة نوم صغيرة، بالتأكيد هي غرفة نوم لأن فيها فراشة، ومن الواضح أن أحدا كان ينام فيه من دقائق. غرفة في غاية القذارة بلا جدال، تفوح فيها روائح عضوية لا يمكن حصرها أو تحملها. سأريح أعصابك فلا أصف التفاصيل، لكن يجب أن أقول أن قضاء ليلة هنا لا يتحمله فأر. بفرنسية رديء قال العجوز إن هذه غرفته فلا يوجد سواه، وأنه إكراما ليه ثابت في الخارج، وذلك مقابل شيلينكيني عن الليلة، وهو شرف كنت أرجو لو تنازل عنه. أخيرا أجد نفسي وحدي في الغرفة، لكني لن أبقى هنا ثانية. أنا لم أبت هنا للفندقة، دعك من أن تكون هذه هي الفندقة المرجوة. خرجت من الغرفة إلى البيت الضيق القذر، فوجدت العجوز كولو جالسا على الباب يدخن ما نسميه سجائر لف، وكان جالسا على الأرض في وضع الاحتباء مباعدا ما بين ركبتيه النحيلتين في سرواله القصير. جلست القرفصاء على الأرض جواره، لم ينظر لي، فقط بصق بصقة عملاقة على الأرض وقال في لا مبالاة: الذباب، هناك الكثير منه هنا. ذباب؟ وظلنا لعدة دقائق نتبادل كلمة واحدة هي الذباب، حتى إنها صارت محادثة بليغة جدا لها ألف معنى. ثم وصلت إلى سؤالي الأول: هل تعرف لواما؟ لم ينظر لي، فقط قال بنفس اللامبالاة: عند شارل. قلت: بل أتحدث عن لواما أخرى التي تأتي من الجبل. فكر قليلا ثم نظر لي في عيني وقال: لماذا تريدها؟ كان من الطراز الذي لا يعطيك معلومة إلا لو عرف سبب السؤال عنها، وأنا أمقت هذا الطراز، خاصة أنك تقابل الكثيرين ممن تسألهم عن فلان فيسألك ساعتين عن السبب الذي تريده من أجله، وفي النهاية يعتذر لك لأنه لا يعرف أين هو. لكني كنت مجبرا، وقد حكيت له القصة الغريبة قدر ما استطاعت فرنسيتي أن تبلغه. حين تكلم من لا يجيد لغة ما، يكون عليك أن تشوه لغتك ونطقك كي تصل إلى فهمه. في النهاية قال لي: أنا الآن أعرف أية لواما تعني، إن امرأتك في خطر، لأن لواما تعرف كيف تلعن من يغضبونها، ولعنتها حقيقية وخبيثة. وبصق من جديد وقال: القشعريرة، وراح يرتجف كأنما ليؤكد كلامه. القشعريرة هذه طريقتها المفضلة لقتل أعدائها. كدت أجن، هذا الرجل يؤكد الخرافات التي أريد أن أنفيها، لكن الدلائل أقوى من أن تدحض. قلت له في ضيق: حسن، كيف أجدها إذن؟ لن تجدها، إن لواما. قلت: نعم نعم، لواما تجد الناس متى أرادت، مفهوم. وفكر قليلا ثم غمغم وحك رأسه الأشعث بما فيه من كائنات: لا أرى ما يمنع من أن تسأل مولونجا، إنه يعرفها جيدا. قلت: وأين ومن هو مولونجا هذا؟ قال: عند المحطة، إنه محولج القطار، ستجده في الكشك هناك. نظرت إلى الشمس التي ما زالت تتوسط السماء، ثم أخرجت شلنا دسسته في يد الرجل وقلت له: لا أدري خططي المستقبلية، لكني أرجح أنك ستنام في فراشك هذه الليلة. ثم نهضت مسرعا واتجها إلى المحطة. طبعا كان الأمر مسليا سهلا، دعك من أن أكثرهم لا يتكلم إلا السواحلية، فإن مولونجا نصحني بسؤال تارو، وتارو اقترح أن أسأل مامادو. مامادو بحث لي عن مؤمنة، أو مؤمنة بالعربية، كي تسأل عن مصطفى، وهو مصطفى آخر غير السائق. وفي النهاية اقترح مصطفى أن أسأل مسومو، وكان مسومو هذا هو أول طرف جدي للخيط. 8. قد تقترب من السر. كان مسومو حمالا. لو أن هذه البلدة الصغيرة كانت في كتاب الجغرافيا للصف الثاني الإعدادي، لكتبوا تحت عنوان النشاط السكاني الخاص بها عبارة: كل ما يتعلق بشحن وتفريغ وتجهيز قطارات البضاعة. وبالتالي كان كل سكان البلدة حمالين أو عطشجية أو ميكانيكي قطارات بلدة يعرق أهلها الجازولين بدلا من الماء. كان مسومو حمالا، وقد اهتديت إليه بعد عناء. كان جالسا على الأرض جوار كشك التحويلة يلوك شيئا ما، وكان في العشرين من عمره، نحيلا ككل سكان البلدة تقريبا، له شارب كث وبشرة سوداء لامعة مزرقة قليلا، وكان يلبس قميصا على اللحم عقده على بطنه كأنما هو في رحلة خلوية، وسروالا قصيرا، وله ذات القدمين الحافيتين الغليظتين لرجل لم يرتدي الحذاء منذ 10 سنوات. كان خائفا على الدوام، وقد أشفقت عليه كثيرا بمجرد أن دنوت منه كأنني مندوب العصابة الذي جاء لقتله. قال لي وهو يرتجف: من أنت؟ قلت: صديق. وقلتها في ثقة، وللمرة الألف حكيت له قصتي، وكان يفهم الفرنسية لحسن الحظ. قال وهو يعد استرخائه: لن تجدها، إن لواما. لم أكمل العبارة كي لا يقتلني الملل. هؤلاء القوم لا يعرفون شيئا عن أي شيء إذن. يبدو أنني سأبيت في تلك الغرفة القذرة وأعود مع الهليكوبتر خائبا غدا. لما رأى خيبة أملي سألني في اهتمام: هل ترغب في أن تراه حقا؟ قلت في غيظ: إن حماستي لشديدة لكنها لا تظهر على وجهي. هنا بدأ يتكلم وكان كلامه غريبا بحق: إن الوامة هي الرعب الذي يتوارى في الظلال، إنها عواء الذئاب في الأحراش ليلا، إنها النذير الذي يتوارى في كل ركن ويحتشد مع الغيوم المنذرة بدنو العاصفة، إنها في كل مكان لكن لا مكان لها، إنها الغدر في عيني ذئب عجوز. وقلت: كل هذا جميل، لكني فقط سألت عن مكانها ولم أطلب سماع ديوانك الشعري الأول. كنت أشعر بيني وبين نفسي أن في الأمر خللا ما. كلامهم عنها يشك على أن يمنحها طابعا خارقا للطبيعة. حتى لو كانت هذه المرأة بهذا الخطر وأنا لا أصدقه، فإنني أجد الكثير من اللمسات البشرية في أم تأخذ ابنها للمستشفى. ولو كانت بهذا الخطر لعالجته بنفسها، لو كانت بهذا الخطر لما وثقت بالأطباء. هناك تناقض شديد في هذا الذي أسمعه، لكني لا أملك في اللحظة الحالية إلا مجاراة هذه الطرهات. كان علي أن أفعل ما طلبته برنادت، كان علي أن أتمادى في حماقتي إلى آخر حد. مددت يدي في جيبي وأعطيته شلانا، وراح أرمقه في ذهول غير مصدق. هل ما زال هناك حمقى في هذا العالم؟ هل ما زال هناك أثرياء؟ قلت له كما يفعلون في الأفلام: ضعفه لك لو دللتني على مكانها. نهض من مكانه، وقف لحظة صامتا ينظر إلى الأفق، ثم بدأ يتكلم: إنه الجبل الأبيض حين تغفو الأسرار، وحيث تكسو جوانبه الغابات، سهل التسلق لكنه مفعم بالطلاسم الرهيبة، وهناك تنتظر المرأة. عدت أسأله متحققا: هل تتحدث عن جبل كليمنجارو؟ قال: هنا يطلقون عليه الجبل الأبيض، بل إن معنى كليمنجارو بلغتنا الجبل الأبيض. قلت: هل تتحدث عن تسلق جبل كليمنجارو؟ كان الاسم المهيب يثير الهلع في نفسي، خاصة بعدما جعل هيمينغوي هذا الجبل أسطورة في روايته ثلوج كليمنجارو. فيما بعد قدر لي أن أتسلق هذا الجبل، وهذه قصة أخرى سأحكيها في وقتها، لكن في الوقت الحالي أنا لن تحتاج إلى تسلق. إن هناك قرى في السفح، ولسوف نجد مبتغانا لدى سكان تلك القرى. هدأ روعي قليلا بعدما تصورت نفسي ألبس ثياب وحذاء التسلق وأربط خصري بالحبال، وبينما أمشي على جرف صخري ضيق ثم أسقط وأموت. طبعا من يسقط ويموت إن لم يكن أنا؟ قلت: متى؟ تأمل الشلن الذي في كفه وابتسم: قطار البضاعة الذي سيرحل بعد نصف ساعة، إنه متجه إلى الجبل رأسا. هذا مناسب، لا أحب كثيرا أن يكون رفيق رحلتي هو هذا الفتى المذعور، لكن ما باليد حيلة. إنه الوحيد الذي قال لي إنه يستطيع العثور على المرأة، والمرأة لها علاقة ما غامضة بما يحدث لزوجتي، وما سومه سيقودني إلى هناك، ليس لأنه شجاع، ولكن لأنه كما قال فيما بعد يحب المال ربما أكثر من الحياة نفسها. منطق غريب، منطق يسمو فوق المادة من أجل المادة. قلت له في استمتاع: تبدو النقود قادرة على أن تهزم ذعرك من المرأة. قال في جدية: كلنا يموت يوما ما، لكن ميتا امتلأ جيبه بالشلينات خير من ميت مفلس، والموت جوعا أشنع ميتة يمكن تخيله على كل حال. وكذا ترونني الآن أقف على محطة القطار الخالية، أداعب بطرف حذائي بقع المازوت المتناثر على الأرض، وأفكر: هل أنا مجنون؟ ليس معي حقائب ولا متاع، فقط معي مبلغ محدود من المال في جيبي، ليست لدي خطط من أي نوع. سأبحث عن المرأة وعندما أقابلها سأفهم. من بعيد أرى ماسومو قادما يعرج بطريقة لم ألحظها من قبل، حمال أعرج. هذا هو ما معي من عتاد. كان يحمل في يده منديلا عملاقا ملفوفا حول شيء ما يذكرك بفلاحين حين يذهبون إلى الحقل، وكان في قدميه حذاءان مهترئان من النوع الذي كانت تمارس به الألعاب الرياضية منذ 10 أعوام. أشار لي لقطار بضاعة يقف بعيدا عن الرصيف، فمشيت نحوه متثقلا. سألته ونحن نقف جوار عربة مفتوحة: ألن نجد من؟ وكان رد عمليا جدا، لقد وثب إلى العربة مفتوحة الباب، ثم مد يده الخشنة الضخمة لي كي يساعدني على الوثب، متسلل إلى القطارات. هذا أنا بعد كل هذه السنين، يا له من عار. لكن نظرة واحدة لعربة القطار كانت كافية كي يتوقف تأنيب ضميري. إنها خالية إلا من بعض أجولة الحبوب وأبقرة مقيدة تجلس في الركن. بالطبع كانت الأرض مغبرة بالدقيق. لا يمكن لأحد أن يتهمني بالبحث عن الطرف أو الراحة. إن رحلتي القادمة هي تعذيب لا أكثر. جلست وجلس مسومو إلى جواري فيما بدأ القطار يهتز معلنا بدء رحلته الرهيبة إلى كاليمنجارو. أخيرا طوارت المحطة عن عيني وبدأت أرى الأشجار والخضرة وشعرت بشيء من الأمل. إن مهمتي ليست عسيرة، بالتأكيد لن تكون عسيرة. هل لك في برتقالة؟ قالها مسومو ويفتح المنديل العملاق الذي يضع فيه طعام. تناولت البرتقالة في صمت، فأنا لم أذق الطعام منذ الصباح، وبدأت تقشيرها ببطء. على حين تعالى صوت ماسومو ينشد بصوت عالي أغنية ما، أغنية من أغاني الكيكويو تتحدث غالبا عن البئر، عن الحسناء السمراء التي تملأ جرتها من البئر، عن القمر الذي يعكس ضوءه الفضي على الحسناء السمراء التي تملأ جرتها من البئر، ودوى صوت البقرة التي طبعا راق لها أو لم يرق لها غناء الرجل. من باب الخطار أرى جنان النبت الكثيف، أشجار المانجو التي لم تثمر بعد لأن موسمها بعيد، ثم نتوغل عبر هضاب جدباء خالية إلا من أشجار نصف شائكة وكلأ جاف على الأرض. نسميها نيكيا ومعناها البراري، قالها ماسومو وتلمض بعدما أنهى برتقالته الأولى. كنت أشعر بالبرد يشتد برغم أننا ملاصقون لخط الاستواء، وكان لهذا معنى واحد. قال إننا على ارتفاع كبير والطقس يزداد برودة كلما ارتفعنا. كانت ساعة قد مرت والآن يمكنني أن أرى جبل كاليمنجارو. لم أره قط على هذه المسافة، وقد بدا لي رهيبا مهيبا كما توقعت بالضبط. قلت للرجل لقد وصلنا. قال تقريبا وصلنا. وقف على الباب المفتوح يرمق السهول تجري من بعيد وأضاف لكن الليل سيكون قد حل، يجب أن تمضي أمسيتك في القرية، بعدها قد نتحرك نهارا. قلت أي قرية؟ قال دون أن ينظر لي قرية المرأة الوامة طبعا، إلى أين تحسبنا ذاهبين؟ 9. إنه يراوغ. كانت تجربة يصعب أن تصفها. رحلة القطار كانت تجربتي الأولى كي أرى كينيا الحقيقية، كينيا التي لا تراها هناك بين جدران سفاري وسط أنين المرضى. كانت قطعان الجاموس البري والزرافات ترمح إلى يسار القطار، وفهمت أن ما يقع يسار القطار هو أكبر محمية للحيوانات الطبيعية في العالم. فيما مضى كان الصيد مباحا إلى يمين القطار ومحرما إلى يساره، أما اليوم فقد صار من العسير أن تصطاد ذبابة هنا. أعرف أن هناك محمية هائلة أخرى في شرق ترانسفال في جنوب أفريقيا، ومحمية في الكونغو عند بحيرة ألبرت، وهناك محميات أخرى في السودان وأوغندا. الآن صار كاليمنجارو العجوز بقمته البيضاء قريبا جدا، إلى حد أنك تستطيع لمسه بشيء من الحماسة. وبدأ القطار يبطئ. قال لي ماسومو وهو يعقد أطراف منديله هلم سنثب هنا. صعد الحمض إلى معدتي وهتفت محتجا يا سلام، لماذا لا ننتظر حتى يخف القطار ببساطة؟ قال وهو ينهض ويخفى على الباب لأن هذا سيعيدنا عن القرية، هذه ليست رحلة سياحية كما تعلم. قلت ولكن. في اللحظة التالية كان قد توارى عن عيني. لقد وثب من القطار الذي لا تقل سرعته بعد الإبطاء عن 40 كيلو مترا في الساعة، وهنا لعب عامل آخر دوره معي، الهلع. الهلع من أن أبقى وحدي في هذا القطار المتجه إلى حيث لا يعلم إلا الله، فكيف العودة وماذا أفعل وحدي من دون دليل الأعرج؟ هكذا أدى الهلع إلى أن أقوم بأشجع عمل قمت به في حياتي، وثبت. أعتقد أن الوثب من طائرة لا يحتاج إلى كل هذه الشجاعة. لقد أغمضت عيني ووثبت في الهواء داعيًا الله ألا أجد نفسي تحت العجلات بشكل ما. وجدت أنني أتدحرج عبر منحدر ما. رأيت هذا المشهد في فيلم ما، ترى ماذا كان اسمه؟ لا أذكر، ذكروني بالموضوع فيما بعد. أما الآن فأنا أنحدر فوق أعشاب وشجيرات شوكية، أتقلب، أرتطم، أتدحرج، في النهاية أتوقف. أنا سليم، لكن كل عظامي مرضوضة تؤلمني. وعلى بعد أمتار وجدت ماسومو، كان الوغد يقف على قدميه سليما بل وبدأ المشي عبر الأعشاب العالية متجها نحو سفح الجبل. هكذا لم يعد لي مناص من الاستغناء عن الشكوى والتألم، ونهضت بدوري لاحقا به. الآن نمشي وسط غابة مزهرة جميلة جدا، لها طابع أوروبي غريب لم أحسبه ممكنا في أفريقيا. مشهد يمكن أن تراه في صور جبال الألب لو كنت تفهم ما أعنيه. استغرق المشي 10 دقائق، بعدها وجدنا نفسينا نقف أمام المشهد المألوف لقرى الكيكويو. هذه القرية لم أرها من قبل، لكني لن أبالغ لو قلت إني رأيتها 1000 مرة. كانت مصربلة بضوء الغروب الأرجواني الرهيب. قال لي في ذكاء وهو يبثق بذرة ما: باتو، هذه. قلت: نعم، قرية كيكويو، قرية المرأة. حقا بدا لي الأمر غريبا، لقد كافحت هذه المرأة كثيرا جدا كي تصل إلى سفاري. كل هذه الحماسة من قريتها إلى القطار، وبالقطار إلى فوي، ثم من فوي إلى سفاري في بورا. حقا لا أفهم، هذا يتناقض مع صورة الساحرة الكريهة المخيفة، بل هو يذكرنا بأم ملتاعة رؤوم كما يرسمونها في مواضيع الرسم في عيد الأم في المدارس الإعدادية عندنا. ابتلعت خواطري ومشيت خلف دليلي إلى القرية. كان الأهلون عراة تماما كأكثر الكيكويو، إلا من مئزر حول الخصر يستر العورة، وكانوا كعادة من عرفت من قبل يبردون أسنانهم لتبدو حادة رهيبة. النساء يضعن حجالات من النحاس حول سيقانهن، وأساور تشبه الثعابين حول الذراعين، ربما بلغ عددها 20. وتذكرت هنا ما حدث لأحد أصدقائي حين جاءتهم في المستشفى امرأة تلبس هذا العدد من الأساور حول ذراعيها، وكان من المستحيل الوصول إلى أوردتها لولا أن استعانوا بمن يقص هذه الأساور قصا. بالطبع كل أنثى من الكيكويو تضع فوق ظهرها حملا ما، ربما الحطب وربما طفلها وربما خليط التبيوكة وهي تشبه البطاطا المهروسة، والحمل يتشبث بالظهر لكنها تدعمه بسير من الجلد يلتف حول جبهتها. هل تلاحظ النساء اللائي لا يضعن أي أساور في الطرف السفلي؟ هذا معناه أنهن متزوجات. طبعا لا داعي للحديث عن روث الماشية على الشعر، فهذا المشهد صار مألوفا لكم إلى حد أنكم لم تعودوا تشعرون بالاشمئزاز. كان الجميع يعرف ما سومه، لذا كان اللقاء حرا إلى حد ما. وسرعان ما وجدنا نفسينا في كوخ زعيم القرية، وكان الظلام قد بدأ يحل لكن لم يكن من داعي للضوء. قال لنا الزعيم وقد عرف مبتغانا: لواما، لستما أول من جاء يطلب لواما، إن أذاها يعم المكان والناس تحاول أن تتقي شرها لكنهم يفشلون غالبا، لهذا يأتون القرية بحثا عنها يحملون لها الهدايا طلبا لرضاها. ومط شفته السفلى وقال: أحيانا ترضى لكنها على الأرجح لا تفعل. سقط قلبي في قدمي، فأنا لا أتلقى إلا الأنباء الكئيبة منذ فترة. لا أعني بهذا أنني أثق بأن لوامة هذه تملك الأذى لبرنادة، ولا أنوي التوسل لها للحظة، لكني في الآن ذاته لا أحب ما أسمعه عنها. ترى أية امرأة تلك التي تورطت معها يا صغيرتي؟ قلت عن طريق ما سومه طبعا أريد أن أجدها. فكر قليلا ثم قال: لم نرها منذ شهرين، هي في كافيها الآن، وصدقني أنت لن تحب أن تكون هناك. قلت: يجب أن أجدها. بدأ يتكلم بصوت بطيء كأنما يتلو صلاة مبهمة: طبعا ليست معي كاميرا كي أنقل لك المشهد، لكن بوسعك أن تتخيله بشيء من الجهد. الصوت الرتيب الخشن، الظلام الذي حل على القرية فجعل رؤية الأشياء كأنها حلم. صوت ماسومو وهو يلاحقه بترجمة فرنسية مفككة، نظرات السود الذين لم تعد ترى في وجوههم إلا عيونهم البيضاء المتسعة المملوءة تبجيلا ورعبا. كان يقول: الكهف الذي تريد أن تذهب إليه هو من عالم الكوابيس، إن الأرواح تزأر حوله والوطاويت لا تجرؤ على السكن فيه فضلا عن التحليق فوقه، إنه حيث ينتهي الزمن وتبدأ الأبدية. الكهف الذي تريد الذهاب إليه يقع عند سفح الجبل الأبيض، حيث يتعرى الجبل من الأشجار طوطئة لأن يكتسي بالثلوج. الكهف الذي تبتغيه تحفه الأخطار، لو وقفت حيث أنت فتكت بك الشياطين، ولو استمررت مزقتك الذئاب إلى أشلاء، ولو دخلت الكهف لوجدت لوامة الشريرة أم 70 شيطان، ولو لم تدخله خرجت هي إليك. ربما تجد الدمية خارج الكهف، الدمية التي وضعت فيها اللعنة التي أصابت زوجتك، ربما لا تجد. القرار قرارك، وليس بوسع كائن كان أن يتخذ لك القرار. إذن هذه المرأة تتعامل بأسلوب الفتيش أو السحر بالمحاكاة، وهو أقدم أساليب السحر. كنت أصغي له في تململ. يبدو أنني نسيت إحضار القنبلة النووية معي. هذا الرجل لا يتحدث عن امرأة، ولكن يتحدث عن مسخ من الأساطير اليونانية، ربما ميدوسا بالذات. هذا الكلام يحوي الكثير جدا جدا من المبالغة، ولا أراه على أي ضوء آخر. رباه وبرنادة التي لا أعرف عنها شيئا منذ فجر اليوم. قلت له في ضيق: أنا لن أنتظر الليل كله هنا، هذا صعب، إن وقتي ضيق. ضحك فرح لغده المتدلي يهتز كأنه عرف ديك، وقال: ما معناه؟ ومن قال إنك قادر على بلوغ الكهف في الصباح؟ لا أحد يجد كهف الوامة في الصباح، إن الساحرة تلعب بقواعدها، وعليك لو أردت أن تجدها أن تبحث ليلا. نظرت في ذعر إلى ماسومو، لكنه ذلك الشجاع قال في ثقة: 3 شلينات إضافية. هذا نوع غريب من الشجاعة، شجاعة توقظها النقود. طبعا كنت على استعداد لأي شيء أطلبه. صحيح أن فكرة ارتياد جبل كاليمنجارو في الليل رهيبة، لكن الأسوأ منها أن أرتاده وحدي، والأسوأ بما لا يقاس أن أقضي الليل هنا متوقعا كارثة في سفاري. لم تستغرق العملية وقتا طويلا. تزودنا من القبيلة ببعض الطعام، ما يكفينا يوما ومديتين. كان الكل مصرين على أن لن نقدر على أن نفعل بهما شيئا، لكني لم أستطع أن أستبعد فكرة حمل سلاح في الجبل لمجرد أنها فكرة سخيفة. وكان الليل قد بدأ يعلم ملكوته حين وقف الزعيم وباقي رجال القرية يرمقوننا ونحن نغادر المكان متجهين إلى الجبل. آخر ما قاله الزعيم لي هو: لا أضمن لكم السلامة، لكن لدي نصائح. لا تستسلم للنوم هذه الليلة، لا تثقا بإذنيكما، لا تنظر لأعلى مهما حدث، ما يأتي من اليمين لا تفر منه إلى اليسار. فيما بعد عرفت هذا الجزء من القصة. لقد وقف سينوري في ظلام الحجرة يرمق جسد برنادت الراقد على الفراش، ومد يده يتحسس جبهتها. حين رفعها كانت ملوثة بالعرق تماما. سأل الممرضة التي وقفت في الظلام على بعد خطوات تنتظر أوامره، وسألها: منذ متى؟ قالت في توتر: ربع ساعة. قال: هذا غريب، وتراجع إلى الوراء وراح يفكر فيما ينبغي عمله. مد يده يتحسس نبض الراقدة في الفراش، وبعد ثواني عاد يسأل الممرضة: أين دكتور عبد العظيم؟ لم أفهم ما كانت تقول بالضبط. تقول إنه ذهب ليبحث لها عن علاج في إحدى المدن الصغيرة. الحقيقة أنها كانت تهلوث بكثرة. فكر سينوري: هذا الأحمق، ليس هذا هو الوقت الأنسب كي يترك الرجل زوجته ويفتش عن شيء ما، خاصة وأن هذه التطورات الجديدة تحتاج إلى وجوده. عض على شفتيه السفلى وحك رأسه: هذا غريب حقا. لم أدري بشيء من هذا وأنا أمشي مع ماسومو في الظلام، بينما الغابة الجميلة قد صارت غابة أشباح. لا أدري لماذا تحب الأشجار أن تبدو كالناس إلى هذا الحد، إنها عادة سيئة صعب التخلي عنها. بدأ ماسومو يعرج وترنم أغنية من أغاني الكيكويو تتحدث كالعادة عن البئر، عن الحسناء السمراء التي تملأ جرتها من البئر، عن القمر الذي يعكس ضوءه الفضي على الحسناء السمراء التي تملأ جرتها من البئر. أنا لا أفهم لغته، لكني متأكد من أن هذا هو الموضوع. هل يوجد موضوع آخر؟ كنا نمشي ونلهث ولا صوت إلا صوت أقدامنا. سألته أنا ألحق به بين أشجار الغابة السوداء: هل تعرف مكان ذلك الكهف جيدا؟ نعم، قلت. وفي هذا الظلام؟ نعم، قلت. وهل هو بعيد؟ نعم، قلت. وهل نبلغه الليلة؟ نعم. سألته: هل زرته من قبل؟ لا، قلت. هل أنت خائف؟ نعم. وهنا فقط توقف واستدار لينظر لي. كان وجهه نصف المتواري وسط الظلام والظلال يعكس رهبة وخوفا لا شك فيهما. عيناه توشكان على الهرب من محجريهما. هنا فقط فهمت أنه يداري خوفه الشديد بالغناء والكلمات عن حلمه المستحيل بالثراء. كان الحظ حليفنا هذه الليلة، لأن القمر اكتمل في منتصف السماء. لن نحتاج إلى مصابيح، يمكننا أن نمشي فترة لا بأس بها. لقد اجتزنا حزام الأشجار وصرنا الآن نمشي وسط أرضية لا شك في أنها بركانية. من بعيد أرى القمة الغريبة للجبل الرهيب، تلك التي يطلق عليها الماساي اسم ناجاجي ناجاي أو بيت الله. كان السير سهلا هينا، ولم يخطر لي ببال أننا نصعد بالفعل، لكن مع زاوية انحدار تجعل الأمر كأنما نمشي في سهل. خطر لي أن الأمر بسيط حقا، وأننا بشيء من الجهد يمكن أن نصل قمة كاليمنجارو هذه الليلة، لكني كنت واهما طبعا، لأن الجبل شامخ، بل هو أعلى قمة في أفريقيا. أنت تعرف خدع البصر، هذه على غرار السراب في الصحراء والملعقة المكسورة في طبق من الماء. هنا بدأ مسوم يتوتر وتوقف واستدار لي وهمس. هذا المكان يعج بالشياطين، أشعر بها في كل صوب، وأرى أن علينا التراجع قبل فوات الأوان. 10، لكننا نقترب، قال مسومو وهو يرتجف من الرعب كعادته. ليس أمامك من سبيل إلا أن نرجع. الحق أقول لك أن الرجوع خطر، لكن البقاء حيث أنت معناه موت لا مناص منه. فكرت في كلامي فوجدت أن خياراتي واسعة فعلا، وكان قراري الذي ليس صحيحا بالضرورة هو ألا نرجع. إن القبور تزخر بالشجعان كما قالوا، وأنا أكره أن أبيد في قبر آخر، لكن لا خيار لي. قلت له في سخرية عصبية بعض الشيء، عما تتكلم بالضبط؟ أنا لا أرى هذا الذي تراه. رفع إصبعه إلى شفته السفلى بحركة مسرحية وقال صه. بالفعل كان هناك ما يستحق هذا. كانت هناك حركة معينة مريبة من حولنا، الأرضية البركانية والظلام الذي يجعله ضوء القمر محتملا إلى حد ما، لكننا نرى تلك الأجسام الغامضة تتحرك من حولنا، تنساب بنعومة، أحيانا تتواثب وأحيانا تتسابق. ما هي؟ ما حقيقتها؟ أنا لم أرى شياطين من قبل، لكني أرجح أنها لا ترى، أو على الأقل لا تبدو كهذا. كانت تمضي في كل مكان قادمة من الشمال، تنساب من حولنا بسرعة أحيانا وأحيانا ببطء، ولكنها دوما في الظلام أو تتحرك أسرع من إدراكك. مستحيل أن تستوعبها، وتتمنى لو تجمد الكدر ثانية واحدة لتفهم ماذا يدور من حولك. قلت له أن أتراجع للوراء خطوة، حيوانات برية، ربما تياتل أو غزلان. قال وقد بدأ يرتجف كورقة الشجر، لا، أنت تعرف كما أعرف أنا أن الأمر ليس كذا. ثم أضاف وهو يعتص رأسه بيده، فلنرجع يا سيدي. قلت أنا لن أتراجع أمام أوهام، لو كان ما تتكلم عنه أسرة من السباع لفكرت مليا، لكن الأمر لا يزال مبهما إلى حد غريب. وشليناتي التي ستصير لك؟ كنت أتوقع أن يرد الرد التقليدي، إلى الجحيم أنت ومالك، لكن التردد بدا عليه، هذا رجل عملي واقعي حقا. شلين إضافي، قلت موافق. لن أندهش لحظة لو اكتشفت في نهاية الأمسية أنه على اتفاق مع الواما وزعيم القرية وأشباح الجبل من أجل اقتسام أموال السائح الأبلة الذي هو أنا، وأن كل هؤلاء الراقصين حولي ممثلون. ما يأتي من اليمين لا تفر منه إلى اليسار. سمعت هذه الكلمات تتردد في ذهني حاملة ذلك الطابع الغريب، كأنها نبوءة ساحرات شكسبير الثلاث حين قابلنا ماكبث. تلكم الكلمات الفارغة التي يقولها العرافون، والتي يتضح فيما بعد أنها عميقة كأبار الجحيم. قلت المأسوم وأنا أتحرك نحو تلك الأشباح، هلما معي، ما يأتي من اليمين لا تتفاداه بأن تتجه إلى اليسار، هذا سهل. قال في غباء وهو يتواثب مستعدا للفرار، ماذا تعني؟ قلت نصيحة زعيم القرية، هذه الأشباح تتجه نحونا من اليسار، ولا سوف نتجه إلى اليسار لنقابلها لا لنفر منها. ومشيت وأنا أضغط على أسناني نحو تلك الأجسام المظلمة المتدافعة نحونا، كأنها سرب من ذباب ليلي عملاق لا يمكنك معرفة كنه. توقعت أن يصطدم شيء بوجهي أو أطير في الهواء بضعة أمتار لأهوي على عنقي، لكن لا شيء من هذا، كأنني كنت أجتاز سحابة من البخار لا أكثر ولا أقل. مسومو لا تخف، الأمر أسهل مما توقعنا. كنت أجتاز السحابة وكنت أشعر بأنني أدنو من الخلاص، لكن أين؟ مسومو، لكنه لم يكن معي، لم يكن على أي مسافة قريبة مني. هناك نقطة ما في كل حملة استكشافية يفر فيها الدليل لأن الأرواح غاضبة، لكن مسومو ليس من هذا الطراز من الأدلة، كما أننا لا نستكشف شيئا، المفترض أننا نبحث عن تلك المرأة في أماكن يعرفها هو جيدا. أين ذهب هذا الأحمق؟ سأل سينوري الطبيبين بعدما فرغ من فحص المريضة، هل تريان ما أراه؟ قال أولاهما وهو رجل قصير القامة يبدو مذهولا على الدوام، لا يوجد حل آخر. ثم إن الآخر وهو من الطراز البدين النظيف متورد الخدين الذي يذكرك بدوم الأطفال قال، بالمناسبة أين زوجها؟ قال سينوري ووضع يديه في جيبي معطفه: لا أدري، إنه في مكان ما على الأرجح. قال برناديت بصوت واه مبلل بالعرق: ذهب إلى الجبل ليجد المرأة. كانت تخرف كثيرا في الآونة الأخيرة، وقد تكلمت عن الثعابين وعن التنين تحت الفراش والأقزام الخضر الذين يخرجون من الجدار والماء الذي تحول إلى دم في الكوب أمس. لهذا بدا كلامها عن المرأة في الجبل متوافقا جدا ومناسبا. وضع سينوري يده على معصمها الصغير على طريقة نامي يا ملاكي، وقال للطبيبين: ما رأيكما؟ قال القصير المذهول: لابد من العمل حالا. هنا جاء ستيجود كما توقعوا. كان أول سؤال وجهه فريدا من نوعه يدل على عبقرية هذا الرجل. بالمناسبة، أين زوجها؟ قال سينوري وهو يغمز بعينه بأسلوب من خبر الدنيا وطبائع الرجال: الأزواج، إنك لا تجدهم أبدا حين تريدهم، وهم لا يستغنون عن المرح ولو من أجل زوجتهم. شاب كهذا مختفي في العاشرة مساء، فأين تحسبه يكون؟ أنا هنا يا أحمق، كنت أرددها بلا كلل، ومن حين لآخر أصيح صيحتي الدرامية الطويلة: ما سومو؟ كنت أفتش في كل مكان عن الحمال الذي تركني عند سفح جبل كاليمنجارو وسط هذه الأشياء المتطيرة التي لا تعرف حق نوعها. تعرفون بالطبع هذا الطراز من القصص. هنا سمعت صوتا واهنا لكنه أكيد قادما من مكان ما، مكان تحت مستواي. دكتور! هرعت أبحث عنه فوجدت أنه تحت مستواي مجموعة لا بأس بها من الحفر أو الوهاد، وكان الصوت الواهن صادرا منها. الآن القصة واضحة، لقد سقط المغفل في حفرة وهو يحاول اللحاق بي بحماسة. يجب أن أكون حذرا. مشيت بضع خطوات حتى صرت أقرب ما أكون إلى الصوت. ما سومو؟ المفترض أني بقربك، لكن الظلام دامس، هل تراني أمام صفحة السماء؟ من جديد تردد الصوت الواهن: أراك يا دكتور. تقدم بضع خطوات، ثلاث خطوات لا أكثر، خطوة ثم هلمة، خطوة أخرى، خطوة ثم الصوت، خطوة أخرى، خطوة أخرى، و مد يدك ساعدني، إن ساقي مكسورة على ما أظن. مددت يدي وفي اللحظة التالية أدركت أنني أفقد توازني وأنني أميل إلى الأمام. قمت ببضعة حركات مضحكة كالتي يعملونها في أفلام توم وجيري، استخدمت ذراعي كمروحة للتوازن، رفرفت بهما عدة مرات. هنا شعرت بيد كالفولاذ تطبق على ساعدي، ولم تكن قادمة من المكان الخطأ لو كنت تفهم ما أعني. لم تأتي من الحفرة بل من خارجها، وفي اللحظة التالية وجدت أنني على الأرض خارج الحفرة وأن أمامي الساقان النحيلتان العضليتان لما سومه. قلت في دهشة وأنا ألتقط أنفاسي: أنت كنت في الحفرة؟ قال في جدية: بالطبع لا يا دكتور، كنت أبحث عنك وراء تلك الصخور لأن استغاثتك جاءت من هناك. ونظرت له في ذهول ونظر لي في حيرة: لا تثق بأذنيكما، هكذا قال زعيم القرية. يبدو أن نصائحه أهم وأدق مما تصورنا. بعد دقائق بدا أننا لا نتحرك على الإطلاق. ما زلت أرى قمة الجبل الغربية الرهيبة، ويبدو لي أن هذا المكان ممتد إلى الأبد، لكننا نصعد، بالحقيقة نصعد. الهواء صار شحيحا كاليورانيوم 235، والتنفس صار أعسر في كل ثانية، ثم إن الإرهاق بدأ يلعب بنا وبرؤوسنا. لم أذق الخمر قط، لكني الآن أفهم شعور الثمل، أفهم كيف يقود الثمل سيارته بسرعة 160 كيلومتر ليحاول المرور بين كشافي شاحنة قادمة في الاتجاه المقابل. القرارات كلها غبية وبطيئة وخاطئة. إن المخ كأي عضو آخر يحتاج إلى الجلوكوز والأكسجين، وأنا أفتقر الآن إلى الاثنين. كان الظلام دامسا، إنها الثالثة صباحا، الطقس يزداد برودة، وأنا لم أضع في الحسبان أنني سأمشي في جبل كاليمنجارو بعد منتصف الليل. أقول أمشي لأن التسلق عمل آخر لم نمارسه قط حتى هذه اللحظة. ما زلنا في السفح والجبل عصي صامد. أمامنا غابة من الأشجار المتشابكة. قلت لما سومه: أرى أن تتوقف هنا بعض الوقت، إنني ميت من التعب وهذه الغابة ستقضي علينا. لكنه كان يرى أن الاستمرار ضرورة ملحة. وهنا يجب أن أقول إنني بدأت أحب هذا الفتى، بل إنني لسعيد لأنه معي، وهذه من الخصائص الغريبة للروح البشرية، حتى إنني لن أندهش لو أنني شعرت براحة مع سحلية إجوانا أجبرت على مرافقتها. إن كل إنسان مهما صغر شأنه يحوي طاقة روحية إنسانية يمكنك أن تحبها متى دنوت منها. صحيح أن هناك إناسا ميؤوسا منهم لا يمكن أن تحبهم مهما فعلت. هؤلاء هم أغبياء الروح، أصحاب الأرواح المغلقة. هذا هو التفسير الوحيد الذي أجد فيه هذه اللحظة بالذات. مشينا مترددين وسط الغابة، وكانت سحابة تعبر أمام القمر، مما جعل الأمور سيئة بحق. سمعت صوتا من أعلى فنظرت في توتر. رباه، لم تكن هذه الغصون جرداء، إن عليها أكبر وأفظع مجموعة وطويط رأيتها في حياتي. كيف لم تصح بعد؟ كيف لم تشعر بنا؟ لا أدري. مشينا ونحن نلهث وننظر لأعلى. الوطويط مصاصة الدماء لا وجود لها في إفريقيا. لكن لابد من تذكر النكتة القديمة. هل تعرف هذه الوطويط، هذه المعلومة؟ لماذا لا تكون قد جربت الدم وجدته لذيذا؟ فجأة ترددت في ذهني عبارة كان لها صدى مدوم كما في الأفلام السينمائية: لا تنظر لأعلى مهما حدث. وكان هذا كافيا كي أنظر إلى أسفل. بدأت القشعريرة تهز كيان برنادت هزا عنيفا، ارتفعت حرارتها بشكل غير مسبوق، وفكرت الممرضة أن تحقنها بالدانترولين صوديوم كما جرت السياسة الأخيرة. فيما بعد عرفت أنها برنادت، للممرضة طبعا، كانت تردد دون انقطاع على أين هو. تساءلت إحدى الممرضات: صحيح، أين زوجها؟ قالت الممرضة الأولى همسا وهي تملأ المحقن: يخونها طبعا، لماذا يترك زوجته وهي في هذه الحالة؟ قالت الممرضة الكينية مثلا: يشبه ما نقول نحن يم أمن للرجال يم أمن للمية في الغربال. وأمسكت بمعصم برنادت كي تقوم صاحبتها بتثبيت جهاز المحلول في القناة الوريدية. هنا دخل سينوري العناية المركزة وقال في حزم: لا داعي للدانترولين صوديوم، إننا مستعدون الآن. كانت الأرض مكسوة بالثعابين، بساط كامل سميك من الأفاعي والثعبان والأصلات لست خبيرا في الفوارق بين هذه الأنواع كما تعرفون، ثم إنني لست واقعا في هواها منذ قصتي مع عبدة الأفاعي في سفاري الأولى. كلها مخلوقات تزحف وتصدر فحيحا وتخرج لسانا مشقوقا في جشع. مشهد رهيب، الأفظع فيه أنك تتبينه بكثير من العسر في هذا الظلام، ولولا ضوء القمر لكانت نهايتنا. ونحن كنا سنخطو فوق هذا البساط بعد ثواني. صحت أنا أجذب مسومه من معصمه: لا تنظر لأعلى يا أحمق، لقد طلب زعيم القرية ألا ننظر لأعلى، كان هذا كمينا شنيعا. وثب للوراء كما يفعل أي إنسان محترم يرى تحت قدميه ثعبانا. قلت له أنا أرتجف: واضح أننا يجب أن نلتزم حرفيا بتعليمات الزعيم. وبدأنا نتراجع دون انتظام خارجين من الغابة الرهيبة التي يستحيل عبورها. ثعبان متحمس رفع نصفه الأعلى في الوضع الناشر الشهير وراح يصدر فحيحا، وقبل أن نفهم وثب في الهواء كأنه سهم ينطلق من قوسه نحو وجهينا. في اللحظة التالية وجدت على الأرض يرتجف وقد تمزق نصفين، وكانت الميديا في يد مسوم ملوثة بالدماء. إن سرعة رد الفعل لدى الفتى خرافية حقا. ومن دون كلمة أخرى رحنا نجري خارجين من غابة الرعب هذه، سندور من حولها بالتأكيد. قلت لاهثا وأنا أجد السير: مسومو، هذا المكان ليس واردا في أي وصف قرأته أو سمعته عن جبل كاليمنجارو، إن له جغرافية خاصة به. قال: الأرواح، السحر. وقالها في بساطة وأردف: لا تنسى أن المكان ملعون، نحن في قلب معقل الشياطين ذاته، وكنا الآن قد صرنا خارج الغابة وصار علينا أن ندور حولها. ونظرت إلى الشرق، لقد بدأ شريط من الدماء يلوث الأفق، إن الفجر قريب، ربما أنا أفضل هذا. 11. من السر الرهيب. الآن نغادر الغابة، ندور حولها. كان مسوم متوترا كالقط، أما أنا فقد كنت متعبا إلى حد لا يسمح لي بالتوتر. قلت له وأنا أنثني ممسكا بركبتي في وضع لاعب الكرة إياه: لابد من الراحة، لابد، إن هذا الكهف في ألاسكا بالتأكيد. قال: بل هو دان جدا يا دكتور. قلت: لكن لابد من الراحة. كان الجو البارد والهواء الخفيف ناقص الجودة، مما يغرياني بأن أرقد على الكلاء الجاف وأغمض عيني. بالفعل أرحت رأسي إلى صخرة وقلت له وأنا أرتجف طلبا للدفء: ضم قميصي على صدري، 10 دقائق، أعدك ب10 دقائق لا أكثر. قال: كما تريد. وبداعي الحذر الغريزي أطبقت يدي على مديتي وأغمضت عيني اللتين تزن جفونهما أطمانا. شعرت بجفني باردين كأنما هما قطعتها لحم في نافذة عرض جزار. من قال هذا التعبير؟ البروفيسور هيجنز في رائعة برنارد شو سيدتي الجميلة. طبعا لابد أن يكون التعبير أجنبيا لأن جزارينا لا عما كنت أتكلم نسيت. هناك أشباح ليلية، هناك ثعابين، المرأة التي تدعى لوامة، برنادت، هل ماذا؟ نسيت مرة أخرى، ماذا دهاني؟ لابد أنني نائم أحلم الآن، لا تفسير إلا هذا. ماذا قال لنا زعيم القرية؟ قال لا أضمن لكم السلامة لكن لدي نصائح. لا الليلة لا تثقا بأذنيكما، لا تنظرا لأعلى مهما حدث، ما يأتي من اليمين لا تفر منه إلى اليسار. أربع نصائح جليلة، لكني نسيت الأولى مثل ما يحدث في قصص الأطفال. فتحت نصف عين وملت على ما سم وأسأله ما كانت تلك النصيحة التي نسيتها من نصائح الزعيم. لا أدري إن كنت سألت أم لا، أحسبني فعلت، وسمعته يغمغم ها سأحاول أن أتذكر. هنا فتحت عيني بالكامل واستطعت أن أرى مسومو جالسا جواري مستندا على مرفقه وهو يحلم جالسا، وعلى بعد مترين رأيت وحشا مخيف الشكل يتشمم المكان في حرص وجشع. أكمل مسومو كلامه مغمض العينين ألا نخلد إلى النوم. هنا كنت قد وثبت من مكاني وصحت صيحة عظيمة وركلت هذا الشيء في خطمه، ثم لوحت بالميديا محاولا أن أطعنه، لكنه أطلق عواء رهيبا وسال اللعاب من شدقيه وانطلق لا يلوي على شيء. بينما كان وعي قد عاد إلي وتذكرت هذا الوحش، إنه ضبع أشهب، أضخم ضبع رأيت في حياتي، وتذكرت ما قالوه من أن الضبع يتمتع برائحة أنفاس كريهة. إنني أشم الآن الدليل على صحة هذه المقولة. كان مسوم قد صحى من نومه وفهم كل شيء بسرعة. ضباع، من الخير ألا نتلكأ كثيرا. قلت له وأنا أتحسس ثيابي نسينا نصيحة الزعيم، إن الرجل دقيق جدا. كان الأدرينالين أو الإبنفرين كما علمنا أساتذة علم الأدوية ونسينا قد تدفق في دمنا، وبشبه معجزة لم يعد من نعاس في عينينا. مشينا بضع خطوات ونحن نرتجف من البرد. كنت الآن أستطيع أن أرى أولى أمارات الجليد التي استمد منها الجبل الأبيض اسمه. لقد صارت الأرض مغطاة بطبقة رقيقة منه، واضح أنها ستزداد سوءا بعد قليل. كيف يتحمل هذا الفتى كل هذا البرد بسرواله القصير؟ ومن الواضح أنه أفريقي لا يشعر بالراحة إلا في الحر. حقا كل ميسر لما خلق له. على أنه شعر بما يدور في ذهني فقال وهو يرتجف شلنان إضافيان. قلت لك كل ما في جيبي ولكن اخرس قليلا، ليس الوقت وقت الاطمئنان على حسابك في المصرف. الآن نرى الكهف رأي العين، نراه وسط الثلوج وقد حفت به آثار أقدام حيوانات ما. الكهف الذي تبغيه تحفه الأخطار، لو وقفت حيث أنت فتكت بك الشياطين، ولو استمررت مزقتك الذئاب إلى أشلاء، ولو دخلت الكهف لوجدت الوامة الشريرة أم 70 شيطان، ولو لم تدخله خرجت هي إليك. ربما تجد الدمية خارج الكهف، الدمية التي وضعت فيها اللعنة التي أصابت زوجتك، وربما لا تجد. القرار قرارك، وليس بوسعك إن كان أن يتخذ لك القرار. قلت المسومو هل هذا هو الكهف؟ لكني ما كنت بحاجة إلى هذا السؤال، من الجلي أن هذا هو الكهف. حين ترى فيلما إيطاليا من بطولة مارشيلو ماسترياني ولا تفهم حرفا مما يقال فيه لا تسأل أبدا إن كان هذا هو البطل أم لا. ابتلع ريقه وراح ارتجف كالعادة، لا أدري من الخوف كالعادة أم من البرد. قبضت على الميديا وهمست سأدخل وحدي، ليس من حقي أن أحملك على الدخول. قال في لا مبالاة لا فارق، إن خارج الكهف مخيف كداخله، لو صدق ظني فنحن ميتان الآن. كان ضوء الفجر الشاحب يغلف كل شيء الآن، ولم تعد رؤيا عسيرة. أين كنت في مثل هذا الوقت أمس؟ لابد أنني كنت أتقلب في فراشي غارقا في العرق، أضع الخطط كي أكون هنا الآن. سألت هل يمكن أن نجد الدمية؟ قال مستحيل، إن المرأة لن تضعها في موضع سهل. سأدخل وحدي. وفي صمت مشيت نحو الكهف والميديا في يدي ورأسي عامر بأفكار عديدة ليس بينها صدق أو لا تصدق. الخوف، لابد أن تأثير نقص الأكسجين جعلني أميل إلى الاستهتار واللامبالاة، بالإضافة إلى أن الموت لم يبدو لي سيئا إلى هذا الحد الآن. إن الموت سبات برغم كل شيء، ومن قال إن المرأة ستقتلني؟ وجاءت الإجابة من عقل الباطن. كل شيء يقول ذلك، أنت تعرف هذا، كل هذا المناخ المتوتر المنذر بكارثة، هذه الأشياء المكسوة بالجليد خارج الكهف المعلقة بحبال تجمدت بدورها، ليست حليا، إنها جماجم، جماجم متجمدة، هذه الرموز للأرواح تضعها حولها موكلة إياها بأن تحرس لها المكان. غمغمت بالمعوذتين وأنا أتقدم نحو الكهف الرهيب. سأنتصر عليك أيتها المرأة، لأنني على حق، لأنني الخير، وأنت ما أنت، ولكني قبل كل شيء سأطلب منك أن ترحمي الطبيبة التي حاولت أن تساعدك لكن الظروف خذلتها. كان الكهف مظلما بالداخل، هذا شيء مقبول، لكن عيني اعتادت الظلام بعد قليل وبدأت أرى حدود الأشياء. كانت هناك جماجم في كل صوب وقدر كبير، هذا يناسب صورة الساحرات في خيالنا، لكن السحرة الأفارقة لا يطهم فيها أرجل الوطويط وقلوب البوم لو أن هذا خطر ببالك. إنهم يستخدمون هذه القدور للدق كما نستعمل نحن الهون. إن المكان يفوح برائحة الدواء، الدواء التي يؤمن الأفارقة أنها تفسر كل شيء في الكون. كل شيء كان مكسوا بطبقة رقيقة من الجليد، لهذا كان الأمر أشبه بأن تحشر رأسك في فريزر ثلاجتك، تشعر بأن أطرافك تتجمد فتهيب بالأدرينالين أن يتدفق أكثر ليشعرك بشيء من الدفء. تدور بعينيك في المكان متوقعا الهجمة في أي لحظة. ثمة مقعد منحوت في الصخر في طرف المكان وارتفاعه لا يقل عن 3 أمتار. هذا نوع من العرش الذي لابد أن السحرة تعتليه حين يلقاها المعذبون. المقعد مكسو بالثلوج، ما هذا؟ هل أنا في وكر السيد صفر في قصص الوطواط؟ كيف تتحمل المرأة مكانك كهذا؟ مشيت إلى المقعد وحاولت أن أتسلقه، هنا سقطت على الأرض. لقد عاقني شيء عن التقدم وتكفل الجليد بجعلي أهوي على الأرض. الآن أنا على الأرض الثلجية فعلا وأشعر بشيء رهيب، شيء زلق لكنه يحمل الملامح الخارجية لإنسان. إنه بارد كالثلج، صلب مثله. هنا سمعت صوتا من فوقي. بعدما توقف قلبي لجزء من الثانية كما هو معتاد في هذه الأمور، رفعت رأسي فوجدت ماسومو كان يقف هناك وقد اتسعت عيناه هلعا ورعبا، كان يوشك على الموت بصدمة عصبية. لقد دخل الكهف فلم يرى لي أثرا في البداية. قلت له هامسا، ساعدني، هناك جثة هنا. قال، والمرأة؟ قلت، لا أدري. انحنى بيد مرتجفة، مدها ليمسك الجسد الجليدي، لم يكن ثقيلا لكنه متصلب، فحملناه كما نحمل تمثالا إلى خارج الكهف، وحيث كان ضوء الفجر قد اكتمل وقفنا ننظر إلى اكتشافنا. استطعت أن أميز أن هذا التمثال المتجمد هو لامرأة إفريقية عجوز، كانت منحنية على نفسها وقد فتحت فهها ألما في صرخة صامتة. لواما، قالها ماسومو وهو يثب إلى الوراء في هلع، فقلت لاهثا، هذا يبدو واضحا، ومن الواضح أنها لم تعد تؤذي بعوضة. قال، ولكن كيف؟ نظرت إلى ساقها التي اتخذت وضعا تشريحيا مستحيلا وارتجفت وقد فهمت ما حدث. كسر من كسور المسنين التي تنجم عن هشاشة عظامهم، لابد أنها انزلقت من فوق عرشها الشامخ وتهشمت ساقها، ربما عنق الفخذ كذلك، لكن المسنين يجدون من يعني بهم على الأرجح. أما هذه فلقيت أبشع نهاية يمكن أن تتخيلها، قضت الساعات على أرض الكهف تصرخ وتطلب العون، وفي النهاية تجمدت حتى الموت. غطى وجهه في استبشاع وهتف، كلا، لواما لا يمكن أن تموت. قلت، إنها ليست خالدة يا بني، الله تعالى وحده لا يموت، حتى لو كانت لواما هذه تنثر الذعر في كل مكان، والمؤسف أن ميتتها الرهيبة أعجزت كل مواهبها السحرية، لا أستطيع إلا أن أتعاطف مع امرأة عجوز تموت وحدها متجمدة. صح مسومو في رهبة، وكل ما مررنا به وكل هذه الأخطار. قلت، لا أنكر أن المنطقة ملعونة، لابد أن قوة هذه المرأة لم تمت معها. وكنت الآن غارقا في التفكير، لن أعرف أبدا علاقة هذه المرأة ببرنادت، لن أعرف دورها في القصة، لقد أرسلت طلقتها وتوارت في الظلام، ولم يعد بوسعي منع الطلقة التي غادرت البندقية فعلا. نظرت إلى ماسومو وقلت هامسا، الآن نعود. نعود هذه استغرقت ساعات عديدة بالفعل، العودة إلى قرية الكيكويو الذين أصروا على أن المرأة حية لم تمت، قالوا إنها تتظاهر بهذا فقط. ثم الشعبطة في قطار متجه إلى فوي، ثم النزول في المحطة فوداع الطبيب ودفع كومة شلينات لمسومه مع جزيل الشكر. ولحقت بطائرتنا التي كانت تستعد بالفعل للرحيل حين وصلت أنا. الآن أدخل وحدة السفاري مرتقبا ما هو أسوأ. يلقاني سينوريه هناك فيقول لي وهو يبتسم: لا تقلق، كل شيء على ما يرام. كنت في أسوأ حال كما لك أن تتوقع، وعصبيا إلى حد لا يمكن وصفه. لهذا فهمت أنه ما دام كل شيء على ما يرام فقد كان شيء ما خطأ قبل هذا. قال سينوريا محتفظا بنفس الطريقة المبالغة في التفاؤل والتبسط: تجمع صديدي في العظام، هذه هي القصة كلها. نظرت له في غباء عما يتحدث بالضبط. قال وقد لمح دهشتي: نعم، تجمع صديدي في العظام. كانت الأمور في بدايتها بلا أي علامات واضحة، فقط كانت برنادت تتعامل مع بؤرتها الالتهابية بالقشعريرة والرجفة. بعد رحيلك ارتفعت درجة حرارتها وبدأت الأعراض المحددة لشكواها، وارتفع عدد كريات الدم البيضاء. أنت تعرف أن كل مرض في بدايته قد يكون لغزا. الكوليرا تبدو إسهالا غامضا، والطاعون الدملي يبدو خراجا في خن الفخذ. لقد أجرينا كل الاختبارات الممكنة في البداية، لكننا لم نفحص عظامها بالإشعة. وحين أجرينا مسحا على العظام عرفنا أن التهابا شديدا كان هنالك دون أن نعرف. لقد أجروا جراحة بسيطة له مع جرعات لا بأس بها من المضادات الحيوية المناسبة، وهي الآن في خير حال. سألت وأنا أحاول استيعاب هذا كله بعقل لم ينم أو يأكل تقريبا منذ يومين: ولكن لماذا الآن بالذات؟ قال: لسنا متأكدين، لكنها تعتقد أنها وخزت نفسها بمسمار قبل الحادث بأيام. تقول إنها طهرت موضع الوخزة ونسيت الأمر. هذا يعطي للأمور منحى لم أتوقعه وإن كان عقلي يقبله. وهي بخير الآن؟ قال: بخير كما قلت لك، ولكن قل لي. ثم حك لحيته في فضول وتساؤل: أين كنت طيلة هذا الوقت؟ لقد اختفيت دون تفسير. ألم أقل إنك ذئب يرتدي ثياب حمل؟ علاء، أريدك معي لحظة واحدة. كنت منهمكا في المختبر ولا وقت لدي، لكن برنادت التي استعادت لياقتها تماما بعد شهر من هذه الأحداث كانت متلهفة لحوحا بشكل لا يمكن مقاومته. طلبت الإذن بالانصراف لدقائق ثم مشيت معها. كانت متجهة إلى عيادة الأطفال وهي تعتصر كفي في لهفة. قلت لها في شيء من الضيق: صحيح أننا متحبان وأننا نحب أن نكون معا أطول وقت ممكن، لكن لا داعي لأن نذيع هذا على شاشة التلفزيون. شش، قالتها وضع إصبعها على فمها في دلال، وفتحت باب العيادة لأجد أمامي امرأة سوداء مع طفلها، وكانت تضحك ضحكة لا بأس بها بصرف النظر عن منظرها الغريب. ثياب غريبة جدا ملطخة ببول الأبقار الجاف، وقد غرست في شعرها الكثير من الريش الملون وغطت صدرها بالعقود الملونة، وعلقت في أذنيها طنا من الأقراط الخشبية التي تستطيل لها شحمة الأذن حتى لا توشك على التمزق. يد المرأة مخضبتان بلون أحمر كريه يوحي بأنه دم برغم أن هذا غير ممكن. قالت برنادت لتقطع علي الاستنتاجات: أقدم لك لوامة من فوي. نظرت إلى المرأة في دهشة: إذن أنت، ولكن كيف؟ قالت المرأة مصححة الاسم: لوغانا، لوغانا. قالت برنادت وتشير إلى الممرضة التي تقوم بالترجمة: وجدتها أمامي فذهلت، ثم عرفت أنها جاءت بطفلها الثاني على سبيل الاعتذار لي. كانت ملهوفة ثكلة، لهذا لم تنطقي كلامها لحظة الحادث، لكنها بعد أن هدأت الأمور راجعت نفسها ووجدت أنني حاولت أن أساعد، لم أكن أنا سبب موت الغلام، وهكذا جاءت لي تقول إنها سامحتني وتطلب مني علاج صغيرة. عدت أكرر الاسم من جديد: لوغانا؟ نعم، موظفة الاستقبال سمعتها لوامة. وهكذا لم يكن في فوي إلا مرأتين تدعيان لوامة، ومضيت أنت في الشوط إلى نهايته. إن لوغانا غريبة المنظر لكنها ليست ساحرة إن كنت تفهم ما أعني. بالنسبة للكيكويو هي مجرد امرأة متبخترة مبالغة في التأنق. كنت أشعر بهذا من البداية. كما قلت إنني لم أبتلع أن تقطع ساحرة عجوز كل هذه المسافة إلى سفاري لعلاج طفلها. ليس هذا سلوك الساحرات الشريرات. كما أنني حين لمحت جثتها متجمدة لم أبتلع قط أن تكون هذه العجوز التي تستحق دخول دار مسنين أما لغلام. كيف؟ ربما فاتني أن أضع هذا التساؤل موضوع التحقيق، لكنه خطر لي بالتأكيد. نظرت للمرأة فوجدتها تضحك كاشفة عن أسنان شديدة البياض، ونظرت لبرنادت فرأيت أجمل تشنيكة رسمتها منذ عرفتها. يبدو أن الكابوس انتهى. إلى قرية الكيكويو في سفح الجبل الأبيض جاء رجلان. قال أحدهما للزعيم إنهما ذهب إلى الكهف الذي زعم الشاب الأبيض أنه وجد جثة الساحرة فيه. قال إنه ترك الجثة متجمدة خارجه. وأضاف صاحبه لا توجد أي جثة أمام الكهف. سألهما الزعيم في توتر وهو ينظر إلى الأفق الغربي حيث قمة كليمنجارو المهيبة، هل التهمتها الوحوش؟ قال أنت تعرف مثلما نعرف أن هذا لم يحدث، لا أحد يمكن أن يدنو من لوامة أم 70 شيطانا حية أو ميتة. ونظر الجميع إلى قمة الجبل وغمغم أحدهم من جديد، لا أحد. أين ذهبت الجثة؟ كنت أتمنى أن أجيب عن هذا التساؤل، لكن هذه أمور لا تشغلنا كثيرا هنا في سفاري. امضى دكتور علاء عبد العظيم بورو، تمت بحمد الله.